بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحصة الأخيرة، وكنت أريدها أن تكون حصة تطبيقية يدرس فيها بعض الأحاديث، لكن للأسف الأسبوع الماضي كله يعني معمر، فلم أستطيع أن أحضر كثير تطبيق، فجئت ببعض الأمور التي تزيد علوم الحديث توضيحا وبيانا. من أهم الإشكالات التي تعترض علوم الحديث هي تفريق بعض المباحث الحديثية عن بعضها البعض. رأينا من أهم منتجات عصرنا اليوم التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وحتى الشرح الموضوعي للحديث النبوي الشريف. والتفسير الموضوعي في تواجده حقيقة هو منذ القديم، لكن الآن العناية أصبحت به ظاهرة وخاصة جدا، ولذلك سيكون الموضوع المدروس، الدراسة ستكون دقيقة إن استطاع الدارس أن يجمع كل الأدلة التي هي في خضم هذا الموضوع. ولذلك يعني علوم الحديث تصنيفها الموضوعي أفضل من تصنيفها على ما قام به الإمام ابن الصلاح رحمه الله، لأن التصنيف الموضوعي يجعل الوحدة الموضوعية تبين العلاقات والترابطات بين بعض المصطلحات وبعض العلوم المتعددة. أما تناولها بهذا النسق الذي قام به الإمام ابن الصلاح، قد تغيب علينا نحن المعاصرين، قد تغيب علينا بعض أواصر الربط بين الوحدات الموضوعية. الإمام ابن الصلاح المقدمة انتهى هي عبارة عن دروس كان يقدمها في المدرسة النظامية، يعني كل ما يحضر موضوع معين يطرحه، لأن علوم الحديث علوم اجتهادية والأنواع غير محصورة فيما ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. ولذلك جمعها في وحدة موضوعية تكون علوم الحديث أدق بإذن الله. وسننظر الآن في هذا الموضوع ونبين بعض الأمور التي تدقق. علوم الحديث مقسمة إلى أربع وحدات. الوحدة الأولى تسمى بعلم الرواية، الوحدة الأولى تسمى بعلم الرواية. وما هي عناوين علوم الحديث التي درسناها من نزهة النظر التي تدخل تحت هذا العنوان؟ أولا، تحوي عنوان طرق تحمل الحديث والأداء، تحدثنا عليها الثمانية: السماع من الشيخ، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والوجادة إلى غير ذلك. وكذلك كتابة الحديث، يعني كتابة الحديث سواء في العصور المتقدمة أو حتى في الأواسط. وكذلك ضبط الكتاب، كيف يضبط المحدث كتابه، وإن وقع خطأ أو سهو ماذا يفعل إلى آخر ذلك. كذلك تدخل فيها رواية الحديث وشروطها، كذلك تدخل فيها معرفة آداب المحدث والطالب، وكذلك معرفة الإسناد العالي والإسناد النازل. هذه الوحدة الأولى علم الرواية تكتسي أهمية عظمى عند المحدثين الأوائل. وأما في عصرنا اليوم فكثير من مباحثها أصبحت غير يعني لازمة لوقتنا اليوم، إلا أنها تدرس من الجانب التاريخي فقط. اليوم أصبحت غير لازمة، طرق التحمل وطرق الأداء والأمور هذه كل أصبحت يعني تغيرت طرق التعليم الآن وتبدلت تغيرا كبيرا. لكن رغم أنها أمور تاريخية، لكن هذه المعرفة لها أواصل دقيقة في النقد الحديثي. كيف ذلك؟ الآن السماع والاتصال ومن عدمه والتدريس والإرسال، من نأتي بها هذه كلها؟ من طرق الأداء والتحمل أم لا؟ نأتي بها من هذه الأمور. إذن الانقطاع أو الاتصال هو عنصر ركيزة أساسية في معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. من ناحية تاريخية ندرسها ونستفيد منها في نقد المرويات تاريخيا. أما اليوم كعلم قائم هو نوع من الأعراف العلمية التي كانت موجودة في المدارس آنذاك، لكن اليوم تغيرت هذه الأعراف. الوحدة الثانية هي قواعد التصحيح والتضعيف. الوحدة الأولى علم الرواية، الوحدة الثانية قواعد التصحيح والتضعيف. قواعد التصحيح والتضعيف، أصل الحديث يحتمل ثلاث احتمالات. الأول أن تثبت صحته، أن يصححه أهل العلم. ثانيا أن يثبت ضعفه، أن يحكم أهل العلم عليه بالضعف. ثالثا أن يبقى معلقا، لا حكم له بالصحة ولا حكم له بالضعف. يعني يحتمل هذا الحديث أن نجد له ما يجبر به من متابعات، ويحتمل أن لا نجد له فيكون ضعيفا. هذه الوحدة ماذا تدرس؟ تدرس الحديث الصحيح وشروطه والأشياء التي كنا نتحدث عليه، والحديث الحسن كذلك وشروطه، والحديث الضعيف، والحديث المدلس والمرسل والمنقطع والمعلق والمعضل وزيادة الثقة والشاذ والمنكر والمصحف والمقلوب والمضطرب والمدرج والموضوع. يعني تفاصيل الحديث الصحيح، تفاصيل الحديث الضعيف، وأقسام الحسن وأقسام الحديث الضعيف. كل هذه العناوين تدرس في هذه الوحدة اللي هي وحدة التصحيح والتضعيف. بمعنى أن الصحيح والحسن والضعيف كلها أحاديث لا علاقة ببعضها البعض. أنت كيف ستحكم على أن هذا حديث صحيح؟ إما أن يكون رواته أئمة ثقات ولهذا الحديث أصل، أو أن تقع هناك متابعات بعض الرواة لبعضهم فيثبت أن هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوحدة الثالثة وهي علم الجرح. سلام. إيه يعني متابعات المخالفات، ينقوا متابعات باش نقووه، ينقوا مخالفات باش نضعفوه. إيه كي يجيب ربي من يبحث، أيبقى معلقا حتى يتعلق، يأتي من يعلق. الوحدة الثالثة وهي علم الجرح والتعديل. تشمل هذه الوحدة معرفة رواة الحديث. هذه العناوين كلها تناولناها خلال شرح النزل، لكن الآن نجمع فيها مع بعضها البعض. تشمل رواة الحديث وتشمل طبقاته، وتشمل معرفة الصحابة ومعرفة التابعين وأتباعهم. وتشمل هذه الوحدة ك كذلك شروط قبول الرواية من معرفة العدالة ومعرفة الضبط ومعرفة البدعة وأثرها في الحديث ومعرفة الجهالة وأثرها في الحديث. قرينا أنواع ثلاثة بتاع الحديث بتاع الراوي المجهول ومعرفة الكذب عافانا الله وإياكم منه وكذلك معرفة صيغ الجرح والتعديل وكذلك تعارض الجرح والتعديل صيغ الجرح والتعديل وتعارض الجرح والتعديل سواء كان التعارض من إمام واحد أو من أئمة وكذلك معرفة علماء الجرح والتعديل ومصادر هذا العلم الوحدة الرابعة هي فقه الحديث وتشمل الناسخ والمنسوخ وتشمل الحديث المشكل وتشمل الحديث المحكم المشكل تشمل الناسخ والمنسوخ والحديث المشكل والحديث المحكم والسلام وغريب الحديث ومعرفة مناسبات الحديث وأسباب وروده هذه الأربع وحدات التي تجمع علوم الحديث الكل يعني الآن لو نأتي إلى النزهة أو مقدمة الصلاح سنجد أن بعض الصفحات في الأخير تتقدم الأول بعض الصفحات في الأول ترجع إلى الأخير أو في الوسط وهكذا هذا الآن المقدمة هذه تجعل عند طالب الحديث نظرة موضوعية على العلاقات المهمة بين علوم الحديث كل وحدة تجمع تحتها أصناف مترابطة إذن الصنف الأول في معرفة رواية الحديث هي عبارة عن معرفة الأعراف العلمية والنظم التي كانت تسود تلك المدارس الحديثية في ذلك الزمان المعرفة هذه عندها علاقة وطيدة بالنقد الحديثي لأن تقع ملابسات وتقع إشكالات في مرويات ورواية الحديث لا يفتحها أو لا يعني يفتح عقدها وألغازها إلا المعرفة الدقيقة بهذه الأعراف العلمية الآن نروح إلى تعليقات كذلك مهمة على الحديث الصحيح سنغوص نوعا ما في ما هيش موجودة في النزهة من عندنا سنغوص في زايدة نعم مكمل سنغوص في بعض القضايا الدقيقة الحديثية الدقيقة تابعوا معايا ركز معايا قال لا تكتب له ولد هز راسك وربع يديك وركز معايا واللي ما متفهمتش نعوده خلاص نبدأ الآن قلنا أن علوم الحديث كنا نقرأها من أجل ماذا باش نقولوا هذا حديث صحيح ولا ما هو صحيح هذا هو نهاية العلوم الأخرى كل خادمة لهذه الحكم بداية وانتهاء الآن الناقد المحدث الناقد هو الذي هو المؤهل لأن يحكم عن هذا الحديث صحيح أم غير صحيح الناقد الآن يتخالجه شعور يهجم على نفسه لا يمكن أن يرده كما يقول المحدثون على أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث ضعيف اتفقنا لكن الشعور هذا هل هو نوع من الكهانة أم نوع من دروشة أم نوع من مبني على أسس علمية طبعا مبني على أسس علمية. نحن لا نثق في أي إنسان أن يحدث من نفسه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما يقوله فهو وحي وحق. قال أكتب عنك في حال الغضب والرضا، قال ويحك لا يصدر من هذا إلا حق. أما ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاكم إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا كلما تكون الإمامة أعظم كلما يكون أولى وأصوب ودق، ولا شك في رؤيا ما فهمتش. أنا مش كنت ديما ما انتهمش الواحد، أنا لم أفهم. روح ترجع لكلام العلماء الشراح والمحدثين وكل القضايا، وانهاه تلقى أحد علماء يقول لك ولم أفهم هذه القضية. على رب يجيب من يفهمها ويوضحها. وما في وقت هنا قل ما تجد من يقول لم أفهم. قالش وقصة الإمام مالك، قال ارجع لقومك وقل لهم إن مالك لا يعلم. روح قل لهم لا يعلم. إشكالية الآن جزم تاعي هل مبني على أدلة أم دون أدلة. الآن يقوى شعور الناقد، لأنه يشعر بيقين ويغلب عليه الظن إذا توفر في الحديث بعض الشروط. أولا صلاح دين الرواد، هذه العدالة الدينية. لما يجد المحدث الناقد أن هؤلاء الرواد صالحين ديانة وسيرتهم وسلوكهم ينبئ بخير، هنا نفس الناقد تطمئن إلى أن هذا الراوي سيكون مجتنبا للكذب، وبل سيكون مجتنبا للقطع في مواطن الظن. شوف الرواد يقول لك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تملأني أو تملأ ما بين السماء. الراوي شك، لما يشك يذكر الرواية على المشكوك. يعني في حالة الشك مش الكذب، في حالة شكه وروى الأمر بالشك. لا أدري أقالها فلان أم فلان، وانت أبحث. هو يعطيك ما هو موجود، ولك واسع النظر في البحر. من بين النكت التي يحكيها الإمام الذهبي في كتابه في نقد الرجال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال عن جحا، اللي عندنا احنا النكت كل متعلقه بجحا. قال جحا مره قاعد يحدث القوم، قال محدثنا فلان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خصلتان من فعلهما دخل الجنه، احداهما نسيتها والاخرى نساها ابن عباس. خرجنا ببلوط. يعني العلماء القدامى كان إذا شك يذكر الشك، يعني يهجم على نفس المحدث أن هذا لا يقطع في مواطن الظن ولا يظن في مواطن القطع، ما توفر إليه يذكره، لأن دينه أو صلاح الدين وصلاح السيرة والسلوك. فلا يحتمل أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، ولا يدعي أنه لقي فلانا ولم يلقه، ولا يدعي أنه سمع من فلان ولم يسمع منه. وهذا أمر يجب تحققه اللي هي العدالة الدينية في الرواة من البداية. فإن وقع خلل في العدالة الدينية وضع هذا الراوي ضمن قائمة المتروكين، فلا يشتغل بروايته أبدا. يعني العدالة الدينية موطن خطير جدا، مزلة أقدام النقاد. إن ثبتت عدالة الدينية للرواة الذين سيدرسهم وسيرتهم العطرة وسلوكهم الزكي، جاوزوا أن يكذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكذبوا أنهم سمعوا ولم يسمعوا، أو أن يكذبوا أنهم لقوا الشيوخ ولم يلقهم، إلى آخر الأمور التي نخشى منها. فإن وقع خلل في عدالته الدينية ألقي جانبا وصنف من المتروكين، خلاص له لمروياته، ومروياته قد يكون فيها الحديث صحيح، لكن باب الاحتياط في الدين أمر غير لا يلعب به. ثانيا، في هذا الشعور أن يصرح كل راو بشيخه الذي روى عنه. الراوي لازم يصرح منه الشيخ روى عنه، إذا قال حدثنا ولا سمعت ولا حتى عن التي تحتمل الاتصال والانقطاع، لابد أن يصرح باسم الشيخ، ويكون تصريحه دقيقا سواء سمع منه أو لم يسمع، لأن بعد نحن عندنا الحق بناء على دراستنا أن نثبت أن هذا الراوي التقى هذا الشيخ أم لم يلتقي، سمع منه أم لم يسمع منه. المهم أن يذكر اسم الشيخ، لأن إذا أبهم اسم الشيخ مشكلة، كيف سندرس هذا الأمر. أما إذا ذكر اسم الشيخ فقد برئت ذمته من نسبة هذا الحديث لشيخ آخر، ونحن بعد ذلك نأتي هذا الشيخ المذكور. إما أن نثبت أن هذا الراوي التلميذ سمع ولقي شيخه، أو نثبت أن هذا الراوي التلميذ لم يسمع ولم يلقى شيخه، أو نثبت أن هذا الراوي التلميذ أنه سمع جزءا من شيخه ولم يسمع أخرى أحاديث ومرويات أخرى من شيخه. الاحتمال الثلاث، إما السماع المطلق أو النفي المطلق، أو سماع الجزء وعدم سماع الجزء الآخر. كذلك ألا تخالف رواية كل راو من هذا الحديث الأمر الواقع في تلك الرواية، أو الواقع العملي الذي ثبت عن مصدر ذلك الحديث أو مصدره الأعلى، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن سنبدأ في التفصيل في هذه الجزئيات الملخصة. أولا، العدالة الدينية. قد بالغ المحدثون في الالتزام بهذا الأمر، فإذا تبلور في حياة الراوي أثناء معاملاته اليومية مع غيره، إذا كان معاصر ناقد، يعني عاصر هذا الراوي الذي سيحكم على مروياته، عاصره ورأى حياته اليومية وتصرفاته وسلوكاته والمعلومات، يعني معلومات مش منقولة إنما مشاهدة ومعاصرة. ولذلك لما قال الحافظ ابن حجر من أسباب تفضيل صحيح البخاري صحيح مسلم أن أغلب الشيوخ الذين انتقدوا، أو الرواة الذين انتقدوا على البخاري، كانوا شيوخه، فهو عاصرهم ويعرف حالهم وسيرتهم وروايتهم ومروياتهم وكتبهم وغير ذلك من المعلومات الضرورية في علم الحديث. أو اشتهر اسم الراوي بين أصحاب الحديث دون أن ينقل في حقه ما يدل على فسقه أو فساد عقيدته إن كان غير معاصر. المعاصر عايشه الناقد، شافه يعرفه سئله واختبره وامتحنه، كانوا يمتحنون العلماء، كثير من النقاد كانوا يمتحنون شيوخهم سواء في الحديث ولا في العقيدة ولا في السماع ولا في الفقه، في كل شيء، حتى يتبين له صدق الشيخ وبراءة ذمته من هذا الأمر، لأن الاتهامات في كل زمن تكال دون مراقبة الله عز وجل في كيل الاتهامات، اتهامات تكال جزافة في كل زمن. ولذلك الراوي أو الناقد إذا عايش شيخه بحث في سيرته وتعامل معه، بل وضع له أمورا ليختبر بها شيخه هل هو حقيقة كما قيل عنه أم بخلاف ذلك. لكن إن كان الراوي غير معاصر، يعني مات قبل ما يعني شيخ شيخه ولا شيخ شيخ شيخه، درجات أخرى لم يدركه، هنا يبحث في ما نقل عن هذا الشيخ، لم ينقل عليه إلا الخير، ولم ينقل عليه إلا الصلاح، ولم يعرف عليه إلا الاستقامة، لم يقع عليه لا فسق في سلوكه ولا فساد في عقيدته ولا سوء في عبادته. وللأسف الشديد مش نتفهمه في نقطة معينة في مسألة النقل الآن، كثير من الكتب من تراثنا فيها الكثير من الأمور المدسوسة، وخاصة كتب التصوف، باب الكرامات بالأحساب، يعني مثلا كتاب الإمام الشعراني الصوفي الكبير طبقات الكبرى، أنت وحدك تريح مش تقرأ تتحشر مش تقرأ، أما مش تقرأ به تقرأ عن طلبة فلن يستطيعه إلا شين يعرف ماذا أصفه، مدسوس بالأكاذيب. والإشكال وين؟ أن تلك الأكاذيب يحملها البعض على أنها حقائق. لماذا؟ لأن التصوف أغلبه في باب الكرامات، أقصد أغلبه باب الكرامات يبنى على الخبر وليس على الإثبات. نقول لك نيا فلان وقعت لك كرامة الفلانية وش وقع لك. أنت تصدق ما تصدق شريك، أنت في حل من أمرك، يعني شرعيا يجوز ينصدق ويجوز ما صدقش، لست ملزما بالتصديق. لكن الذين سلكوا طريق التصوف ولم يعملوا عقلهم في نقد المرويات التي تأتيهم من منامات ومن كرامات ومن آخره، هذوما صدقوا كل شيء. ما قدش نذكر بعض الكرامات التي أقصدها، ونظن هي الرسالة وضحت ومفهومة. هنا الآن النابه والذكي ينفي هذا الخراف كله، هذا كله تخيل أصلا. والكرامات تذكر، ما هو الهدف من ذكر الكرامات؟ إثبات صلاح ذلك الشخص لنا، وأنه ذا إمامة، وأن ربي أكرمه بكرامات. ما دام ربي أكرم بكرامات فهو صالح إلى درجة كبرى، أو فيه مقاييس الولاية إلى درجة متقدمة. إذا كانت الكرامات هي خزعبلات وترهات وأخبار مكذوبة وأمور من الكبائر، تقول لي يا كرامات، هل يحل لمسلم أن يقوم بكبيرة تقول لي كرامة أكرم ربي به؟ مش من عقل. إذن الحقيقة كما يقول الصوفية لا يمكن أن تقبل إلا إذا كانت موافقة للشريعة. والأصل في الكرامة ألا تروى ولا تذكر، وأعظم كرامة كما يقول الصالحون الأوائل هي الاستقامة على طريق الحق. لما يموت الإنسان وعمره ما ضيع صلاة، وعمره ما ارتكب كبيرة، وعمره ما فرط في أوراده من القرآن والأذكار، وعمره ما عق والديه، وعمره ما ظلم زوجته وأولاده، وعمره ما آذى جاره، هذه أعظم كرامة، لأنها المرتبة الأولى التي سيفوز بها الصالحون يوم القيامة. بل إن الصالحين الحقيقيين كان إذا أكرمه الله بكرامة بكى وقال عجلت إلي طيبات في الحياة الدنيا، وأنا أريد أن يكرمني الله عز وجل بدخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم. والناس اللي نظرها قاسى على كل، لأن النفس هذه وين تتشوف دائما الرئاسة والريادة، فلما تقع له الكرامة تثبت عند الناس على أن الرجل وصل من الأخر باختصار. وهذا الوصول يجعله متربعا على عرش الإمامة والولاية والاتباع والاقتداء من قبل الآخرين، وهذا الحقيقة نقص في السلوك ونقص في التربية وقدح في عدم الترقي في الطريق والسير إلى الله عز وجل. بل المسلم يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل ويزداد محبة وشوقا إلى الله أنه أكرمه بهذه الكرامات الطيبة التي أنعم الله عليه بها، فيزيد في الشكر ويزيد في العبادة ويزيد في القرب وينسى تلك الكرامة. لأن حقيقة السالك هو أن يرضى الله عنه فقط وليس أن يكرمه بكرامة أو إلى آخره ما ينظر إليه الذين لم يبلغوا درجة العبودية. إحنا أهل السنة نؤمن بالكرامة لأن الكرامة كل كرامة وقعت لمسلم فهي جزء من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقع في أمة محمد بعض الكرامات التي جعل الله معجزات لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الاشتغال على الكرامات هو في حقيقته نوع من الانصراف على الشريعة، لأن المسلم مطالب بأن يعبد الله، أما ما يتحقق على يديه فليس مطالبا به ولا مطلوبا منه ولا ينتظره. هذا الأصل في المسلم هو السلوك، لكن نفي الكرامات مطلقا جملة وتفصيلا هذا إشكال. روي أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وقع بينه وبين علماء عصره إشكال في مسألة الكرامة، ويبدو لي أنا من خلال بحثي مهوش معمق جدا أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني مثل ما وقع للشيخ محمد الغزالي رحمه الله لما تأثر الناس بالكرامات وأصبحت مقصدا، فابن أبي زيد القيرواني قال كلاما وكأنه ينفي الكرامة حتى يعدل من مسار الناس، كما وقع الشيخ الغزالي أن الجن يلبس إنسان وأصبح أدني موهن أو جن شاتني أو جن نسكوا عن شاتها الجن. فيذكر في أحد كتبه قال طرق بابي رجل ففتحت الباب فإذا هو رجل ضخم القامة، فقول فسلمت عليه فرد علي السلام وقال لي شيخ إن جنا قد لبسني. قال فنظرت له وقلت له لماذا لم تلبسه أنت على فريسته القوية والصحيحة. لكن الشيوخ اللي لحقناهم وتحدث عن الشيخ غزالي ولا ينفي، كمثل الذي آية البقرة كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومسألة المس على كل في تدقيقها ما هيش بالبساطة اللي ظنها بعض الناس أن المس هو المقصود بالمس، لأن سيدنا أيوب قال ومسني بنصب. أيوة الآن هل ربي سبحانه وتعالى يسلط الشياطين أنها تلبس الأنبياء والمرسلين؟ أبدا، حتى وإن سلط الشيطان أو السحر يسلط على الجسد دون القلب، وهذا اللي خلى بعض العلماء القدامى المعاصرين يردون حديث الإمام البخاري في سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أخطأوا خطأ فادحا في عدم التفريق بين التسلط على الجسد والتسلط على القلب. سيدنا أيوب سلط الشيطان على جسده أما قلبه فبقي مرتبطا بالله عز وجل. قلب النبي الذي هو مقر الوحي يستحيل أن يترك الله عز وجل نبيه ليتسلط عليه، ولا يولي معدنا اشتقى فيه الوحي. لكن الجسد يجوز يمرض يسحر يمرض شد السخانة يتكسر يسطر، مش إشكال في الجسد. قلب لا، الجسد نعم ما كش إشكال. هذا على كل هذا تفسير بعض للمعاصرين أو في القرن الماضي الذين تأثروا بالثورة الصناعية الأوروبية، وعلى أن الدين علم وأن يكون هناك تفسير علمي لكل شيء. من بينها هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث ليس في درجة قوية في الصحة، والأمر هناك علائق أو علاقة بين بعض الأمراض وتصرفات الشياطين. أنا مثلا برنامج الشياطين، إحنا الإنسس، أنا نجيب حاجة مضرة ونضح لك في طعام أو الشراب، نسأل الله العافية والسلام أن نفعل ذلك، فتصاب أنت بهذا المرض. المرض هذا لم يكن ليصيبك لولا أن الله عز وجل قدر أن يتصرف إنسان في وضع هذا الشيء لك. بين أن الشياطين تستعمل كل ما أوتيت من قوة ومن معلومات ومن غيرها من أجل إمراض الإنسان. وإحنا غالب الناس الآن لو نسأل سؤال، أيهما أقوى، الإنس أم الجن؟ إنس أقوى ولا الجن؟ ها يا الساكت يا جماعة، ها أليس الله أعطى قدرة للإنس أن يتحكم الشيطان أصلا؟ وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأى. عند علم الكتاب، أنا واحد من الناس مقتنع أنه سيدنا سليمان عليه السلام هو اللي جاب العرش تاع بلقيس، وكان المفسرين يقولوا أن واحد آخر عند علم من الكتاب أسرع من عفاريت الجن اللي هما كلاس مو رقم واحد في الجن في سرعتهم في عملهم. إذن الإنس أقوى. أي نعم، لا حقيقة، لا لا لا حقيقة، نعم، لا العرش كرسي، كرسي، لكن الدقة المتناهية. هم الآن بعض الباحثين يقولوا أن القوفي، والله إحنا مش متأكدين، يقولوا هم على كل مشكلة، والله عدم البحث العلمي هذا كارثة كبيرة، خاصة المدة الأخيرة. أنا واحد من الناس ما عاد عندي ثقة في حتى بحث علمي، كما قال بقي العيد النوبي الله يرحمه تاع الصح الأول، تعرفه ما وعدنا على أنه بيبحث خبيث ويجي مدح لنا غادي عندك الربابة تاع بكري. أما لا قال، قالوا لي، قالوا طلعوا للقمر، قال لهم قولوا يبنتروا نصها خلينا نشوفها. حتى احنا بعض الأمور العلمية أصبح محير الآن. قال لك أنا وجدوا الوشاعة، تعرف الوشاعة اللي نستخدموها في البوست، قال لك وجدوا وشيعات متحجرة منذ آلاف السنين، وحنا الوشيعة معروفة أنها صنعت في القرن التاسع عشر وطلع وهذا شيء. القوة وشيعات متحجرة منذ ألف السنين، بمعنى أن الأقوام السابقين كانت عندهم حضارات متطورة جدا، ممكن كثير من المعلومات غايبة علينا. فلا يظن النظام، وهم يقولوا الله أعلم القوة متحجرة بلحظهم قوش كما أستسمى هذا كان تاعهم تاع داروين. يكذبوا ذات يجيبوا بالجبس يصنعوا بعض العظام ويشكل، يقول لك ها الطير هذا فش كان وها فش تطور. وقال داروين ما عقد إلا الطاووس، ما قدش يجيب نظرية يفسر فيها ألوان الذيل تاع الطاووس كيفاش تكونت. فالإشكالية الموجودة الآن أن المخادعات العلمية أو النظريات التي هي فرضيات، على كل لا ترقى أنت، لأن لابد أن نفرق بين الفرضية والنظرية، لا ترقى أن تكون نظرية في علاوة على أن ترقى أن تكون حقيقة علمية، يعني صعب جدا. أنا أرجع للحديث عشان نروح نضيعوا فيه. والله تو الأمور هذه كان صدقت عادي وكان كذبت عادي، ما عندكش حكم شرعي يقول يجب أن نصدقه ونبي يجب أن نصدقه، واحتمال صادق المخلوق واحتمال كذا. بكري أعطيكم واحدة فكرة من نجية تونجي لحظة من نجية حليب الغبرة جديد حليب الغبرة بصفة عام أيام نقول احنا في الثلاثينيات تاع القرن الماضي 1930 مزادت فرنسا هنا الله الله يخلف عليه، كلما ذكرت فرنسا تبحها بالعلن عبادة قرب إلى الله عز وجل. بعض الناس أراد أن يثبت أن له كرامة، واش دار جي بكري البلولة تاع الطين هذيك الكبيرة الزير ولا يسموه حط نقولوا هنا كيلو كيلو تحاليب في الزيار والمين فارا ما فيهاش هكاك حط ما لا قال مات التمر الجماعة جابوا التمر وين الحليب ما كانش ثور صب المية في الزير هذاك وغرفت تلك الحليب ها صب المية خلطت الغبرة ولا غرف أكبر حليب خرج معناها كين أمور فيها الكذب كان أمور مشكلة لكن أنا لست ملزما بالتصديق ولست ملزما بالتكذيب وكان صدقت قول على ربي سبحانه وتعالى يعني أكرم هذا المخلوق بهذا الشيء لكن الصالحون عمرهم ما يستعملوا الكرامات بهذه الطريقة متفق ولا لا معناها وين تجي الكرامة لما الناس تتورط توريطة ويدعى الله عز وجل فيفرج عليهم بشيء معين. أما تمريح تقولهم استنى استنى تعالوا نجيب لكم هذيك تعالوا ندير لكم هذيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دار هذا الشيء باش نولوا احنا أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وين تلتقى المعجزات نتاعها المية ما كانش يتوضا هات نحاس دخل يده خرج المية من أصابعه الطعام ما يكفيش هات طيب من الطعام وغطيه وبدأ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالشابة بشي خلص ما كفاش أقطع قال أنه خلو حط وغطى العرمة وبدأ يجبد يجبد يجبد يجبد سلكة الناس كله بقت العرمة كما هي معناها يكرمك ربي سبحانه وتعالى لحل إشكالات عطشوا الناس في الصحراء غمض عينيه حل القيح ذا المي الله أعلم من شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما ألف ابن تيمية رحمه الله الفرقان، لأن هنا الآن الدقائق هل الذي جاء إما أن يكون ملكا أو أن يكون شيطانا حاجتين. الشيطان يأتي من أجل الاستدراج يقول لك دي الأشياء هذه تندي لك ما تطلبه، والملك نفحة الرحمن تكون بأن المسلم تورط في شيء معين فيكرمه الله تبارك وتعالى بشيء معين، وقد لا يكون هذا المسلم بلغ مبلغا من العبادة ما يجعله كما نعتقد نحن. في عهد سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان واحد يشرب الشراب ديما مالا مرة من المرات هازم كله وتلاقاه يا سيدنا عمر فصفص قال وما تلك قال فقلت يا ربي استرني ولن أعود للخمر أبدا فقلت ما يا أمير المؤمنين كان خمر صح لما شاف عمر قهما قال فمن ذلك اليوم لم أذق قطرة خمر يعني ربي استجاب له الدعاء لأنه صدق النية هو ربي الكافر يستجيب له ولا المضطر أفمن يجيب المضطر إذا دعا فما بالك مسلم واحد مضطر يعني الإجابة الدعاء أكثر يعني قبولا من إجابة الدعاء الكافر وإن كان لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء فعطاء منه ومنها. الأمر الثاني أن هذه الأمور الحقيقة يعني يحكى في سبيل تثبيت الناس في سبيل القرب إلى الله، في سبيل الدعوة إلى طاعة الله عز وجل. يعني تستثمر في هذه الجوانب، مش تستثمر في جوانب أخرى. والشيخ الذي يفرح بأن يقول له الناس إنك ما شاء الله، سلام، إنك ما شاء الله وصلت ما شاء الله، فهو لم يبلغ بعد، ما زال يرى أن الحقيقة أن تمدح نفسه. أحد القراء، أظنه القفصي، نسيت الاسم بتاعه، قال جاءه قال لتلاميذه بين المغرب والعشية قديش قد تقرأ في القرآن الكريم؟ لأن واحد ماكسيموم حافظ وجري تسع ساعات برا ردي حتى ربع ساعة ديلا ربع 15. قال ختمت القرآن 70,000 ختمة بين المغرب والعشاء. صدق ولا مصدق؟ لا، وحتى الصحابة وش ما قلنا بالمغرب 20 ساعة و10 دقائق ذكرها أكبر القراء. 70,000 ختمة عمره كامل يحقش. الآن هذا يضطرنا إلى أن نفصل بعض الشيء على كل إنه اللي يقول ما صدقش عند عام. نشر من جانا الشيخ كريم راجح ربي يذكره على خير من الوال، وانفردت به هنا واحد أخر كنا معاه، ما لا سئلة واحد ألا يذكر الإمام النووي في التبيان في أداب حملة القرآن أن البعض كان يختم في الليلة واحدة كذا مرة القرآن الكريم. ها مبروض حفاظ القرآن يفسوت عليها الأمر هذا. ها قديش مرة؟ إيه ملا لما سألناه وجاوبه قال شوف الناس الكبار فيها، قال في الليلة عند القارئ بقراءة الحذر الحافظ ممكن يختم القرآن. ملا صاحبي هذا هو الدكتور في الشريعة الإسلامية، قال لها يا شيخ لو الإمام النووي قال أنا أجيبك بالشريعة لا بالحقيقة. فهمت الإجابة تعالى يهوي النبي صلى الله عليه وسلم راح من مكة للقدس وطلع على السماوات 7 ورجعوا بلاصة مزال سخونة. ألم أقول أنا أن الكرامة تقع للمسلمين هي جزء من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاش كل يوم يعني مرة. كيفاش تفسروا الإسراء والمعراج؟ لأنك تخاطب واحد مش مسلم. معلش احنا مسلمين. قال ربي سبحان الذي أسرى بعبده مسلمين مكتفين، يعني قابلين وفارحين ونفتخروا بها، لأن احنا موحدين ولا نؤمن بأن ما ذكره القرآن والسنة هو حق. لكن كيف تقنع آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يذهب من مكة إلى المدينة؟ مستشرق يدرس في السيرة كيفاش من مكة المدينة ذاك الزمن شهر الناس تمشي الجين تقول لي راح رجع زاد بلاصة سخونة. إله برا جاوب أنا مسلمين بعضنا قنعنا عنيد تفسير علم كما قالوا الأخوين. قالوا اللي معراج لوكسجين كيفاش روح؟ قال في النهى لله من طلع من بيت المقدس السموات العلا لوكسجين وين؟ السؤال تاع العقل. هو قال يهبط البحر يهز القراع. كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم طلع على السماوات وكيفاش لوكسجين تاعك وين يتنفس؟ ها أيوة نحن مسلمين من نقشواش أصل الأكسجين والحواج الفارغ. السيدة مريم لما جاءت تحمل ولدها عيسى عليه السلام التقى بها أحد بني النجار من قومهم، قال يا مريم أينبت الزرع بدون ماء؟ سؤال يعني على المختصر. قالت يا هذا إن الذي جعل الزرع ينبت بالماء قادر على أن ينبت الزرع بلا ماء. جاوبت عن قد عقل نقطة. واضح الفكرة هذه؟ إذا أنا لا أريد أن أخلي ورايا غبش وضبابية، وأنا أعتقد بأنكم كبار وفهمين الموضع. أنا في الأمر هذا نحن كما قلنا القاعدة الأولى، أنا لست ملزما من صدق ختم 70,000 ختمة، أنا حر من كشمة، من حقي يا أخي، من حقي ولا لا؟ كون قالها النبي صلى الله عليه وسلم ختمت 70,000، يقول نعم صدق رسول الله نقطة. أما غير رسول الله قال يا أخي ما خش عقلي. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن عندنا عالم الملك وعالم الملكوت، وعندنا حياة الحقيقة وحياة المثال. عالم الملكوت الزمن يصبح لا قيمة له، وهذه رأي مش فلسفة غيبية، هذه حتى أونشتاين تحدث عليها. الآن قال لك لو كنا ندي واحد أول كوكب من كواكب المجموعة الشمسية اسمه ماشي المريخ، عطارد الأول، عارفين بيومية الأرض قديش لازم باش يدور على الشمس 88 يوم، عطارد يدور دورة واحدة على الشمس. احنا الأرض قديش لازمنا يوم 365، أنا تحدثوا عطارد بالنسبة لنا احنا، معنا عطارد في العام يدور يجي 6 أو 7 دورات عن الشمس. وآخر كوكب اسمه لا غادي نبتون، هذاك يجي دورة واحدة على الشمس، لازم 255 سنة بسنوات نحن، هو عنده دورة واحدة سنة، سنة تاع نبتون تساوي 255 سنة تاع الكرة الأرضية. تصور عندنا مراكب فضائية، واحد الدنيا عاش في عطارد، واحد في نبتون، واحد في الأرض، ودورنا عام، يبقى قد ولا تتخلط الحساب؟ تتخلط. إذن حتى في الواقع العلمي إشكال ولا لا؟ إذن كذلك الله عز وجل، نحن نعلم الآن تفسير الشرعي، نعلم أن الزمان والمكان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، اتفقنا؟ الزمان رب سبحانه وتعالى يتوقف عادي. كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتاة موسى عليه السلام يوشع لما جاء باش يدخل للبيت المقدس، وبني إسرائيل عندهم الحرب في الليل حرام، وباش يدخل بيت المقدس والسمش باش تهبط، تلفت السمش قال أنت مأمورة من الله وأنا مأمور من الله، فتأخري حتى أقضي أمر الله. تأخر شوي ودخل الرجل بيت المقدس في النهار. كيفاش عابد يكلم في الشمس؟ لكن كي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما عندناش نقولوا عادي، عنديش إشكال، لأن نحن نعلم أن الشمس والقمر والنجوم يخي كلها مخلوقات الله، ولا هل الناموس تمشي به؟ هذا ناموس فرضاته هي عن ربي، ولا ربي يجعل هذا الناموس؟ إذا اللي جعل لها الناموس قادر يوقفها في غير الناموس هذا يوقفه ولا؟ يعني معناها الناحية الشرعية احنا عندنا إشكال. ويقال أن حتى أحد الصحابة وقعت له الأمر هذا والتفت إلى الشمس، ويقال أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان النيل يفيض كل عام، طيشوا لها فتاة في النيل موت بشي يفيض، لما كتب سيدنا عمر كتب له رسالة من عبد الله أمير المؤمنين إلى النيل، أما بعد فإن كنت تفيض من نفسك فلا حاجة لنا بك، وإن كان الله هو الذي سيفيضك ستفيض نقطة والسلام. طيشوها في النيل فاض وضوء. إذن هذا مستوى عالي. عقبة بن نافع لما دخل هنا إلى قيروان تونس وجيب شبات القيروان قول لي الغابة معبي وحوش وحيوانات عقارب وأفاعي. قالهم دروا لي علوا البليس حتى وقام يخطب حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيتها الوحوش، نحن جند محمد صلى الله عليه وسلم، جئنا لإخراج العباد إلى آخر الحديث الكلام، فأخرجي ودعي الجنود يباتوننا يعني مطمئنين. قالك رأوا الوحوش كلها خرجت جو الذرة شد الحضرة أخطر المسلمين. إذن إحنا المسلم روعدنا تناغم مع الكون في توحيد الله عز وجل، والكون هذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا وفي قلب ينبض في الحب جبل أحد. لكن كل مخلوقات الله عز وجل تحب المسلمين وتدعو المسلمين وتنصر المسلمين، فإذا تورط المسلمون وأجاب الله دعوتهم حتى الجماد يصبح. يا أخي في آخر الزمان كل حتى الشجر إلا الغرقد، يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي ومتدرق يقتله، يتكلم ذات معاش يكلمه احنا ويستجيب بدون يتكلم، لا يكلم ذات. كيف نؤمن بهذا الحديث إذا لم تكن عندنا قواعد الأساسية والأصلية في فهمنا للقانون العام للخلق؟ لأن احنا جئت ولست أدري تاع الطلاسم تاع إيلي أبو ماضي، بكي نقل في إيلي أبو ماضي جبر خي جبران حاطين بحاجة كبيرة، مامي يحطوه لك البرنامج تربو وما يقول لكش رو مسيحي رو رد بالك وجورجي زيدان الزريعة عشاك من مرة. يا هالمثقفين الكبار اللي قدم شوية يا ودي كلهم شادين حضرة في التاريخ الإسلامي، ألف كتب في التاريخ الإسلامي ظلل بها الأم. وإحنا احنا خاصة جزائريين لما جينا أي اسم عربي ظنينا أن احنا كل مسلمين ما عندناش المسيحيين، مش كما مصر ولبنان وسوريا عندهم مسيحيين عندهم الدروز عندهم طلع منهم يعني يميزوا، احنا لا هم في ريحة اسم عربي فوت عقب. احنا ما عندناش هذا جئت ولا أدري وأين سأذهب، ما هم يسموا في الطلاسم بتاعها، هذه إجابات عارفين راح من جينا وعن وجينا وعن روحنا. المسلمين عندنا طمانينة إجابات دقيقة. الآن يصورون الغربيين رغم أنهم نصارى ورغم أنهم يهود، لكن الدين ما عندش أثر في التصورات الإجرامية نتاعهم بالكون وسكذا وهالأوزون، حتى الأوزون من قاعد تخرج غبيك والله ما مثبتين عنه صح، كان شوي تغير حراري خلطت لكن يقول لك على بعد كذا المؤمنين بين يوم القيامة يقوم به أمر الله عز وجل، لا مش اسمه التغير حراري ولا ثقب الأوزون ولا هم يحزنون، حديث كله غير مقبول عندنا لأنه يعارض الأساسيات اللي مقتنعين به، هم يأكلوا بها في الخبز كما داروا تو داروا في مصر تو انت دير 7000 مصر وانها كله تدخل وتجني في الدراهم وجيني عندي نص مصنع كاك ديراتي ذات وتقول لي انت لازم تدفع الدراهم عشان تقلب البيئة، انت مفسدها البيئة ولا مين مفسدها البيئة؟ وكما كم عارفين كيفاش الجرائم نتاعها، 10% يتغذوا على غذاء 90% و 90% الباقية يتغذوا على 10%. هاو تو بشكل من همية دي من الغاز شفتوا كيفاش يبوس الرئيس تبون ماكرون بين عوليد صغير ايه وزاد عاود بس وتبون غير هكا معنا ما يدش يجيبوا لها قطيط الغاز عشان ياكلهم البرد. الله الله يهز عليهم ان شاء الله حاشا المسلمين الموجودين حتى قال لك الكراسي الالواح اللوح في الكراسي كنا حاول. والمانيا خرجت القناطير المقنطره من الفحم والان السيارات نتاعهم عندك مره في السمانه تعبي الليسونس والمازوت باش يموتوا. الله لا يهز عليهم ان شاء الله حاشا المسلمين خلي يذوبوا شوي مما ذوقونا من جرائم وجرير دوب اخذنا الشيخ خلينا على العلم الحديث فنقول من بعد هذا قصوها الجزء هذا اتفهمنا يا سيدي نال الغالب ونجي حدثنا نشتين نسلسل معها نعفار نتبعها حدثنا الاخر ونرجع من الاول ونمشي برا. لأن كان قضايا مرتبطة ببعض إن شاء الله. لا وقال لك قال لك شد الوحدة الموضوعية ساعات حاجة تويت حريق لازم تتلحق خاصة إذا كان مهمة وطرحت وأخشى أن أفهم خطأ. أنا كان ساعات واحد يتكلم تخرج برا طالب ولا طالب يقول الشيخ يقول لنا ويدعو لك كذا خاصة كان بعض الناس أنا أقصد واحد منكم كنا ننبه أنا لازمني حداد نتبعها كملها لخف باش تولي الأمور واضحة ولا بد نحن نتثقف في بعض القضايا حتى لا نكون لأن من قل علمه كثر إنكاره وين يزيد الجهل وانت ينكر الدنيا كله وين كلما زاد علمه قل إنكاره يبدأ بش وشوي لا هذا صح هذا الناس صباح جاي من ملاح جتنين تكسير قلت للدين الدار لمن مالك قال لي بان تفهم في الدين شوي هذا بدأ نزمه معلش بدأ سقسي بي على القبل والبعد سقساني على التشهد بعد القبل والبعد قلت لحنا الملكين ندير التشهد حتى بعد القبل وبعد ندير التشهد ونسلم قال لي راني يمس في المطار وصلى واحد قلت لك غلط قلت له حوش منك وش غلط لا نقول غلط قال وهذا مثلا في الدين لا هذه صحيحة قلت هذه صحيحة لأن لو كان دليل قطعي ما يختلفوش علماء أصلا إذا غلط له مقابل دليل قطعي ولذلك بعض الناس يقول لك والسنة هي كذا هذا مش سنة السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش مذهب فلان ولا علان أبدا اللي يقول رأي السنة مذهب مالك ولا مذهب أحمد ولا الشافعي لا السنة تجد أن أغلب العلماء اتفقوا عليه حتى ما كنش أغلب العلماء يكون على الأقل جمهور العلماء مرة صلينا في جامعة كان الشيخ عبد القادر المهوات الله يذكره على خير المغرب لحقنا مسبوقين بركعتين نوضتنا جبت الركعة ركعتين جهرا بالفاتح والسورة وبناتهم التشهد على مذهب مالك الإتمام في الأقوال البناء في الإتمام في الأقوال والقضاء في الأفعال ما لو الحذايا كاش مش شايفني دير على الرقيق يقول لك هذا بين طالب قاعد يتبع فيا ظن مش فاهم ايش يصلى وحدنا واحد اخر عمه كملنا تلفت قال له صلاه غلط على بالك تلفت لي قلت له كيفاش غلط الشيخ فهمنا انا الشيخ نعم سيدي قال لي سمعت ابن عثيمين تقول ابن عثيمين مش غلط قلت لك نحط ابن عثيمين ومن مالك انا ولا قوه قال لي بين مالك قلت له ما تقول غلط العاور راي لأن تخلطت شكرت أمس عندي الزوجة انتعدة ميت ربي يرحمها لم شوف العجب من الغرائب أم هذه ربي يرحمها صوالح لعل اللي يعرفها عدها ولدها هذا خايف عنه خوف موت ديما تحت جناح ماتت هي مباشرة هو يتسكن في فرنسا في عنب كلم ولدها قالوا له أمك ماتت طاح ماتت دفنهم جميعا يعني الأم حتى بعد ما ماتت أخذت ابنها تحت جناحها ربي يرحمها مرة في دارت الزوجة موعدة وبدأت تسأل فيها واحدة قلت لها يا شيخ رمي في المدرسة القرآنية بتاعنا القنوت قلت لنا بعد الركوع ويكون جهر وكون تنسي القنوت تديري القبل قلت له هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله احنا قبل قبل نعم واجب عندنا مندوب قبل الركوع وان نسيناه لا قبل ولا بعد كون ديروا قبل تبطل الصلاه قلت له اولا هي شيخه تقري فيها وتفهم فيها وفهمتها على واش تسال فيك انت يا اخي مقتنع بكلام الشيخ نقطه المفروض أن نتناقش الشيخ وكينا يعني ما يقتنعش كلام الشيخ وجبتي هذا بس حديثك أنت تروح وتعاود عند الشيخ الأخرى وتبقى في سجال ولذلك العلماء قالوا العامي لا مذهب له اللي يسأله وجاوب هذا كمذهب لا إحنا يشتي هذا وهز حداده ومرة قال لي هكا وكذا هكا ما المهم يشتي خلط شنا مختلفين فيها أنا الشيخ ميدان. أكيد هذا هذا الرأي العاقل كما ذكرنا الشيخ ابن عبد البر. يعني أنت لم تفعل شيئا غيرت مذهب مالك مذهب أحمد ولا الشافعي عندك مدرسة. الإشكال وين أنا لما أنت تولي تتبع في شيخ وعطاك رأي أخر الواش هز وتروح تسقسي واحد يا أخي هذا الشيخ سألت وثيق فيه أبقى ثم مش أنت أصلا ما تشوش على أفكارك. هاي نرجع الحديث. وإن كان غير معاصر قلنا أن لا ينقل في حقه فسق أو فساد لعقيدته ويكون ذلك الالتزام والعبادة والصلاحية السلوك أمر مشهور وكأنه يقطع بأن العدالة الدينية قد تحققت في هذا الرأي. نتحدث على العدالة الدينية بزلنا مش على انقطاع. كيفاش نطبن أن فلان دينه مستقيم إذا خلطته أو قدامي ونشوف فيه وننتحنه إذا ما خلطاش كان مات قبلي ماذا أفعل؟ نشوف أخباره. لم ينقل العلماء في تراجم هذا الشخص إلا الخير والصلاة والعبودية والصلاح وامتحن وإلى آخره بعدة أمور. هذا يجعل في نفس الناقد يقين على هذا يخاف الله. والذي يخاف الله لا يمكن أن يخبر بخلاف ما علم. أنا قلنا علم الحديث كل يدور عن الكذب نفي الكذب. واللي خاف ربي يعني يستحيل بشكل. اتفقنا في النقطة هذه. أيوة. بالإضافة إلى وسائل أخرى قد تكون ركيزة لدى المحدثين في حكمهم على الراوي بمدى التزامه بالصدق ومن أهمها استعمال التاريخ. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث اتهمتم الشيخ إذا اتهمتم الشيخ فاحسبوه بالسنين. وقال عفير بن معدان الكلاعي قدم علينا عمر بن موسى حمصة فاجتمعنا إليه في المسجد فجعل يقول حدثنا شيخكم الصالح فلما أكثر قلت له من شيخنا الصالح سمه لنا نعرفه. قال فقال خالد بن معدان. قلت له في أي سنة لقيته؟ قال لقيته سنة 800. قلت فأين لقيته؟ قال لقيته في غزاة أرمينية. قال فقلت اتق الله يا شيخ ولا تكذب. مات خالد بن معدان سنة 400 يعني عند 4 سنين في قبره قد لقيتنا وياه. وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته 4 سنين. هذا فهمنا وش استعملنا التاريخ ولا يبين أن هذا يكذب. وفهم نقطة هذا من فهم الراوي هذا مستحيل كان يأخذ عنه الحديث. سلام. الآن العنصر الثاني معرفة اتصال السند. تصريح كل من سلسلة الرواة كل راوي من رواة السند يصرح على سماعه للحديث من مصدره الذي روى عنه ذلك الحديث. يعني المصدر الداعي اللي هو شيخه كقوله سمعت فلانا أو سمعنا فلانا أو حدثني فلانا أو حدثنا فلانا أو قرأت عليه يعني ألفاظ السماع لآخره أو قال لنا أو نحو ذلك من العبارات الدالة على أن الراوي قد لقي من فوقه لقي شيخه وأنه سمع منه ذلك الحديث. مثاله قال البخاري رحمه الله حدثنا ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا الألفاظ كل حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن الوقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني كل واحد يقول ممن سمع الحديث. وهذا مثال واضح لمعرفة اتصال السند، إذ صرح كل من رواته بما يدل على سماعه ممن فوقه، وكانت ألفاظه مختلفة. حدثني أخبرني سمعت مهم ناش، المهم صرح بلو سمع، رغم سمع من فلان وفلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان. ومن المعلوم أن هؤلاء الرواة جميعا عدول ثقات، يعني لما رجعنا لتراجمهم لقيناهم عدول ثقات، ثلاثة وأربعة، ثلاثة من التابعين وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بحيث لا يتصور في حقهم احتمال الكذب في تصريحهم بالسماع. يحيى الأنصاري ليك اللي بيقول سمعت محمد بن إبراهيم، إن ثقة محمد بن إبراهيم أم تابعي، يحيى الأنصاري تابع، محمد بن إبراهيم تابعي، و اسمه ابن وقاص تابعي كذلك. يعني مستحيل يعني لالتقائهم أكيد، لأنك نقول تابع معنى أحد المستعيد لو لقي الصحابة، إذا كان لقي الصحابة فالتابعين اللي لقوا الصحابة سيلقاهم من باب أولى، إلا بعض كبار التابعين أو المخضرمين الذين سنهم ووفاتهم متقدمة، أما التابعين الكل هو الصحابة ما بالك به التابعين. وقد لا يلتقي مع تابعي، وذلك يتم من خلال تصريحه أو تنصيص أحد، إما بأن فلان لم يسمع أو لم يلتقي مع فلان. إذن هؤلاء صرحوا بأنهم سمعوا من بعضهم البعض، وهم ثقات عدول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطمئن المحدث ناقد على أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أي تفضل. ها عودي التسلسل راهي صفة في الحديث، سواء في صيغ السماع، في كيفية السماع، في أثناء السماع. لا، لم يصنف المردود، إنما قيل أن أغلب المسلسلات ضعيفة، مسلسلات مشتهرة لليوم أو المسلسل قريب لليوم، لكن حدثني وسمعته هذه ما عندهاش علاقة بالتسلسل. لكن كون يجوج معك ويقولوا حدثني الأخر يقول حدثني، نقولوا مسلسل بالتحديث هالربع على خمس رواد، والمسلسل الأخر قد يقول حدثني وأخذ بلحيته، ويقول الأخر حدثني وأخذ بلحيته، حدثني وأخذ بلحيته، حتى الصحابي يقول حدثني وسلم وأخذ بلحيته، يجو وصف يجو الأخرين حتى من بعد يجيب شي حذك ياخذ لحيته بشفقة التسلسل متواصل لليوم، حتى في شي لحيه قال انها مش حدثنا مسلسل برا نبت لحيه وهي حدثني واخذ بلحيتي هاك، ولا والله حدثني واخذ بلحيتي العكس، والله حدثني وقرا سوره الصف، والله حدثني وشبك بين يدي، والله حدثني وصافحني. هاي المسلسلات العلماء بعد ذلك في القرون المتاخره اعتنوا بها التسلسل هذا، وأغلب المسلسلات هذه ما هي صحيحة. لا لا، حديث كل إن الحديث كل يعني مقصود الحديث هذا، مش كل أحد المسلسلة رأي ضعيف وكلها رأي صحيحة، لا، لكن غالب المسلسلات أكيد هذه قاعدة قواعد تحكم كل شيء. نعم نعم. ما عندش دخل في التصحيح التضعيف إلا إذا كان مسلسل بالتحديث زيد شكلي هذا روى. أيوة، وين تكون عنده دقائق في النقد إذا كان التصريح بالتحديث كلها محدثة حدثنا، أو مسلسل بالبلد، مسلسلات بالبلد، المسلسل بالبلدي أقوى من المسلسل من المهوش مسلسل بالبلد، لأن نحن نقول بلدي أعلم بالشيخ ولا لا. نجي حداث عن واحد شيخ مثلا من الواد، نجو ناير الرواية لحكاية المسلسل بالأهل الواد أولى من واحد بس وواحد واحد من المسيلة وهبط من تمرز بعجل الواد. لكن كي يولي الحديث هذا الشق الثاني المقابلة، الحديث هذا رواه ثلاثة متبسة وربعة من مسيلة وتسعة من جيجو كذا، نقول الحديث هذا اكتسب الشهرة، اشتهر في المدارس المدارس الحديثية. لكن يبقى المسلسل مقدم. ليه علاش مقدم؟ نقول لك لو كان السوفي هذا حدث بالحديث لسمعه السوافة، وين هم السوافة؟ لما يأتيني مسلسل بالسوافة نعرف أن هذا حديث انتشر في الواد وصدقات الناس كل. احنا يقول لك فلان سمعت خبر منين مثلا من المقانقة والله والله والله تغزوت تو تغزوت تلقى واحد من تغزوت يحث الخير ولا واحد من ربع ها وش معنى المسلسل. كان بعض التسلسلات تفيد في الصحة أثناء النقد وتفيد في التقديم أو الأصحية، لكن غالبية المسلسلات اللي اتخذها متأخرون يعني هذا التسلسل وين؟ من البخاري ورجع، من مسلم ورجع، والمسلسلات المشهورة الآن هي من البخاري وطلع، من مسلم وطلع. وضحت الفكرة؟ الآن حتى مسلسل نلقوه ضعيف وفيها وشبك وقال نرووه وشبك ودار ونبقوا نمشي في الخط العام. الآن عنعنة الراوي إذا لم يكن مدلسا أو مرسلا فتفيد عنعنته الاتصال. إن كان الراوي المعنعن مدلسا فعنعنته تحتمل أو تحمل على الانقطاع لقوة أن يدلس في الإسناد. يعني لما يقول عن فلان احتمال كبير وما سمعش من فلان أو سمع عن واحد أخر عن فلان ما دام هذا مشهور بالتدليس. تدليس في بإسقاط شيخه الذي سمع منه هذا الحديث. وكذا الأمر إذا اختلف العلماء في سماع الراوي ممن فوقه عموما. العلماء قالوا فلان لم يسمع من فلان، واحدين قالوا اسمع ولم يتبين الراجح، ما عرفناش الراجح هل سمع ولا ما سمعش، الأدلة كل ما هيش قطعية، فإن الحكم على الإسناد باتصال حينئذ متوقف على ما يزيل به احتمال الانقطاع من القرائن. لازم تجي قرائن تبين لنا أن هذا اسمع هذا الحديث. مثال يجي يقول عن فلان وكنت حاضرا أنا وفلان، هنا يعني صرح ولا لا؟ كأنه صرح بالسماع. أو واحد مدلس مثل عطاء أو مثل ابن جريج عن عطاء. ابن جريج من أشهر تلاميذ عطاء، سمع أحاديث عطاء 100 مرة، عاود ورجع عاود ورجع. إذن لما ابن جريج مدلس يقول عن عطاء فيحمل على السماع، لأن استوعب حديثه كله، ما يبقى شيء يقول حدثني وسمعت عطاء، سمع مئات المرات. إذن هذه خاصية معرفة طبقة التلاميذ وعلاقتهم بشيوخهم. نقول هنا هذا يحمل عن السماع، يعني عن كان قرائن وملابسات لابد أن يستحضرها الناقد أثناء نقده. من جي جناك يقول عن وش اسم ابن جريج يقول عن عطاء، جينا نقول له وابن جريج قد ذكره ابن حجر في التقديس من المدلسين وهو مدلس وقد عن عطاء فحديثه منقطع. تقول البخاري غادي فيه أن عطاء مدلس من طبقات مدلسين، يعني الاعتراض عن الكبار بالبديهيات نوع من اللعب، نوع من اللعب بهذا اللفظ. انت الآن هيبة البخاري لما يروي حديث، أنا أتحدث الآن في مجال المحدثين، اللي غير المحدثين مش بشافهم الحديث هذا. هيبة البخاري أن يروي حديث ابن جريج عن عطاء الذي تتلمذ عنه عشرات السنين، تقول لي أنت محمول عن قطاع حتى يصرح بالسماع، هذا يدل على أنك لا تعرف الرجل ولا شيخه ولا العلاقة بينهم. لأن معرفة طبقات الرواة من دقائق في علم النقد، وهذه تجعل الجرح والتعديل في ظواهر الأسانيد والحكم عليها لا يتماشى مع علم العلل الذي يستعمل كل هذه القرائن والدقائق التي يستعملها الكبار. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. ورواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة معنعنة، مالك ناقل عن أبي الزناد، وهذه العنعنة تفيد الاتصال، إذ الرواة هنا غير مدلسين، إلى جانب شهرتهم بتاريخهم الحافل المتميز باهتمام كل منهم بأحاديث شيخه خاصة وبالأحاديث عامة. يكون الصحيح مما يعول عليه علماء الجرح والتعديل في تدوين تاريخ الراوي ولقائه مع من فوقه وإثبات سماع منه عموما، ويتضح ذلك جليا لمن يتتبع كتب العلل والجرح والتعديل القديمة على وجه الخصوص كالتاريخ الكبير للإمام البخاري. ولعل نذكر مثال، يقول عبد الله بن أحمد: قلت لأبي الإمام أحمد: إنهم يقولون لم يسمع ابن أبي ذئب من الزهري. قال: قد سمع من الزهري. الإمام أحمد يثبت سماع له. حدثنا هاو الدليل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب حدثني الزهري، فذكرنا أو فذكر لنا غير حديث فيها حدثني الزهري وفيها سألت الزهري. واش واحد يقول سألت الزهري؟ يقول لا ما سمعتش، منقطع الحديث. كان دليل بعد الدليل هذا، شفنا العلماء كيف يستعملون الأدلة في الإثبات. وكان الإمام أحمد قد أثبت سماع ابن أبي ذئب من الزهري عموما من خلال صيغ التلقي الصريح على ذلك، حيث وقعت هذه الصيغ في بعض الأسانيد الصحيحة الثابتة. العنعنة في الإرسال اللي تحدثنا عليه من قبل تفيد اتصال السند بدون خلاف في حالة ما إذا لم يثبت تاريخيا أن الراوي المعنعن لم يلتقي مع من فوقه. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله. وحتى في حالة ما إذا لم يثبت تاريخيا أن الراوي المعنعن لم يلتقي مع من فوقه ولم يتبين أنه سمعه ولا نقيضه، يعني في حالة الإبهام، لا عندنا دليل على أن الراوي التقى مع شيخه، ولا عندنا دليل ينفي التقاء الراوي مع من ذكره من شيخه، لا عندنا دليل الأول ولا عندنا دليل الثاني، يعني إبهام مبهم، والراوي هذا ما هوش مدلس. إذن العنعنة هنا تحمل على الاتصال ثقة في الراوي المسلم. والأمر الرابع، يعني قلنا أن كان الراوي معنعنا أو الراوي قد عنعن وهو مدلس، فعنعنته تحمل على الانقطاع لقوة احتمال تدليسه في الإسناد بإسقاط شيخه. العنعنة في هذه أو تفاصيل لقائه مع من روى عنه الأحاديث كما يقع ذلك في طبقة التابعين، حيث لا تتوفر المعلومات التاريخية والكافية فيما يخص تفاصيل علاقتهم ولقائهم مع بعض الصحابة، وليس كما هو الشائع لدى الكثيرين من إطلاق مذهب الإمام مسلم بمطلق المعاصرة. فيما يخص بعض الأمثلة، إن صيغ التحمل التي تقع في سلسلة الإسناد كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعنعنة المدلسين وغيرها تعد في الأصل معرفة في اتصال السند، هذه أساس معرفة اتصال السند من عدمه، وهذا واضح لمن يتتبع عمل النقاد، لكن يجدر بنا أن نلفت الانتباه إلى أن هذه السير والألفاظ قد لا تفيد اتصال السند بمفردها. يقول سمعت وحدثنا ويبقى عندنا شك في اتصال السند، لتساهل بعض الرواة في استخدام هذه الكلمات في غير معناها الحقيقي الذي هو السماع والتلقي المباشر، أو لوقوع وهم منهم في استعمالها، ويكون بمقدور الباحث أن يكتشف هذه الأمور الخفية من خلال جمع الروايات ومقارنة بعضها ببعض، موظفا في ذلك ما ورد عن النقاد من النصوص حول انقطاع. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولا يعتبر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجد له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا. وجد له مجموعة من الروايات للإمام شعبة، وما أدراك ما شعبة، الذي قال قولا شديدا، قال: لأن أزني خير لي من أن أدلس. وجد عند روايات عن شيوخه ما سمعش منه وذكرها بالإخبار. ما نقولش هنا روي يكذب أو يدلس، الآن هنا توسع في استعمال بعض الألفاظ، معناه الآن شعبة مثبت أن شيخه روى هذا الحديث، يقول أخبرنا رغم أنه ما سمعش منه مباشرة. يعني هنا الناقد لابد له من جمع أكبر كم ممكن من المعلومات عن الشيوخ والرواة وتصرفاتهم وخصائصهم ومناهجهم وعلاقاتهم بشيوخهم، ويتم ذلك بجمع المعلومات من التراجم وبجمع المعلومات من تخريج الحديث من أكبر قدر ممكن. أي لا أخبرنا نتوسع فيه، أو ما قالش سمعت، قال أخبرنا. إيه هنا لفظية توسع في كلمة، كما قلنا في ألفاظ التحمل، كان يستعمل أنبأنا، وكان يستعمل في الإجازة، وكان يستعمل في الوجادة، لابد أن نقول أنبأنا إجازة، أنبأنا وجادة، زيدها لفظة باش تدقق هذا الأمر. بالرغم أن شعبة كان قال: إن سمعت حديثا كررته مرة، وإن سمعت من الراوي حديثين كررته مرتين. كان الشيخ تاعك يروي له يقول له: عاودني عاودني باش نثبت. شعبة من الجماعة الذين كانوا يردون شيوخهم يتثبتوا في سماع الحديث. وذكر أحمد عن ابن المهدي حدث بحديث عن هشيم: أخبرنا منصور ابن زادان، قال أحمد: لم يسمعه هشيم من منصور، ولم يصح قول معمر وأسامة عن الزهري، سمعت عبد الرحمن ابن أزهر. وقال الحافظ ابن عبد البر في مبحث عن مقدمة التمهيد: إنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع. وقال الإسماعيلي: إن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يرونه، أخبرنا برغم ما سمعش منه، أنهم يتساهلون في استعمال صيغ التلقي ويذكرون أخبرنا وحدثنا وإن لم يكن ذلك الحديث مما سمع الراوي من شيخه. وقد قاله الإسماعيل في مناسبة تعليله رواية يحيى بن أيوب عن حميد: حدثنا أنس أمرت أن أقاتل الناس. يعني الإسماعيل أن يحيى بن أيوب تساهل حين استعمل لفظة حدثنا، مع كون حميد لم يسمع هذا الحديث من أنس مباشرة، ويحيى ابن أيوب هذا من ضعفاء مصر. وقال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المدلسين من التغيير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما بالسماع، ولا يكون سمع ذلك من ذلك الشيخ شيئا. وقال ابن القطان الفاسي في نقد حديث الذهب: إن الناس قالوا إن رواية يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام منقطعة، عن أن يحيى قال: حدثنا زيد بن سلام، وقد قيل إنه دلس ذلك، ولعله أجازه زيد بن سلام فجعل يقول حدثنا زيد. وقال ابن عبد البر بعد أن أورد رواية يحيى بن أبي كثير التي قال فيها حدثنا أبو سلام ولم يسمعه قال: ولا يصح. وعن علي بن مديني قال: قلت ليحيى بن معين: يعتمد على قول فطر بن خليفة حدثنا ويكون موصولا؟ قال: لا. وش نحب نقوله هنا؟ الأصل في الألفاظ التحديث أنها تحمل على ما قيلت الأصل العام، يعني علم الحديث قلنا أنه مبني على قاعدتين ولا الاحتياط والتغليب. الاحتياط والتغليب يعني غالبية ما يقول الرواة حدثنا وسمعت يكون كذلك، وفيه القليل مما يقول حدثنا وسمعت والإسناد منقطع، وغالبية العنعنة من غير أو من المدلسين وغيرهم محمولة على الانقطاع، وبعض العنعنة إذا كان هناك علاقة التلميذ مع الشيخ محمولة على الاتصال. يعني القواعد أو الآراء الحديثية هي قواعد تغليبية وليست قواعد كلية. هذه الأمور منبهات على عدم اعتقاد الكلي. قواعد حديثية قواعد تغليبية وأغلبية وليست كلية. ما هوش كل من قال حدثنا فهو سماع، لا، أغلب من قال حدثنا فهو سماع. قد نجد البعض، ما تحيرش أنت الآن لما تدرس الحديث وتجد حدثنا ويقول لك منقطع، ما تحيرش تقول لا نحن أنت الإمام أحمد يقول منقطع، يقول لا وإحنا مصر قررنا في نزل النظر قال محمول على السماع. ما شاء الله عنك وعن مصر ابن حجر بجرد كلام عن الإمام أحمد محمد، هذا ما يتقبلش. لابد أن نعرف هذه الاستثناءات. احتياط التغليل، هذا احتياط قاعد نذكر بالعمل. فقلت مواصل حديث يحيى القطان علي المديني صحفه، فقلت أكان ذلك منه سجيا؟ قال نعم، وكذا قال الفلاس. إن القطان قال له وما ينتفع بقول فطر حدثنا عطاء، ولم يسمع منه. ويقول الإمام أحمد كان سجية في جرير ابن حازم يقول حدثنا حسن قال حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول عن الحسن قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن تغلب. إذن كيف يعتمد قول جرير عن الحسن حدثنا في إفادة الاتصال وهو يقول بلغني بالرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن تغلب؟ وقال أبو عبيد الحداد كتب لأبي حرة حديثه سمعت الحسن أو حدثنا الحسن، فقال ما قلت هذا؟ أنا أقول هذا. قال أي الإمام أحمد فما قال في شيء سمعت الحسن إلا في ثلاثة أشياء والباقي خاطئ. ومن المعلوم أن أبا حرة معروف بتدليس عن الحسن، وإن كانت هذه النصوص واضحة وجلية في دلالتها أن المعرفة الحديثية والتاريخية والمعرفة التاريخية أساس نقد الأحاديث ورواتها وحتى في الحكم على الأسانيد بانقطاعها وباتصالها، فإن اعتماد ظاهر السند وقياس الحكم على أحوال الرواة ومراتبهم في الجرح والتعديل يصبح غير منهجي، لا سيما حينما يكون ذلك ردا على نقاد الحديث الذين حكموا بخلاف مقتضى ظاهر السند. واضح ولا نشرحها أو كلام مقطر كونسنتري مركز؟ وإن كانت النصوص واضحة وجلية في دلالتها، نصوص كنا نذكر فيها تعالى الإمام أحمد علي المديني والقطان والجماعة كنا نذكر فيها، تدل أن المعرفة الحديثية والتاريخية هي أساس نقد الحديث ورواته. يعني الإمام أحمد قال لك سمع ثلاثة فقط، من جابها سمع ثلاثة؟ عاصر وتلقوية وسمعنا منها وثبت كسمع ثلاثة والباقي ما سمعهاش أصلا. هذه قد نعرفها احنا لا نعرفها إلا أن يقولها أحد الأساطين علم الحديث. إذن علم الحديث الحقيقي يعتمد على المعرفة الحديثية والتاريخية الدقيقة للحكم على اتصال الأسانيد وانقطاعها وحتى في الحكم على الأسانيد من قطاع واتصاله، فإن اعتماد ظاهر السند، ظاهر السند يقول فلان حدثنا فلان عن فلان حد يقول الرواة ثقات وصرحوا بالسماع، إذن الحديث صحيح. نجي نقول الإمام أحمد يقول لم يسمع هذا الحديث من فلان، نقول إحنا كيفاش يا وثيقة وصرح بالسماع كيفاش لم يسمع؟ الرد عنا بظاهر الإسناد. هل يرد عن الأئمة الكبار في قطعهم بنصوص بعدم اتصال بظواهر الأسانيد التي لحقتنا احنا؟ استحيل. هذا يدل على عدم تعمق في الفهم أبدا. فإن اعتماد ظاهر السند الموجود أمامنا وقياس الحكم على أحوال الرواة ومراتبهم في الجرح والتعديل، فلان ثقة فلان ثقة فلان ضعيف فلان ضعيف إلى آخره الشكلية الظاهرة لوين، يصبح غير منهجي. هذا ما هوش علم منهج، لا سيما خاصة حين يكون ذلك ردا على نقاط عصر الرواية. حينما يكون استعمال ظهر السند مش ردوا على البخاري وردوا على المسلم وردوا على أحمد وردوا على مالك، يصبح مش منهج، يصبح نوع من اللعب وليس علما أصلا. الذين حكموا بخلاف مقتضى ظاهر السند، الجو حدثنا وقال لك ما سمعش، نجي نقول أنا قال ابن الصلاح لا حدثنا من سيغ السماع أعلى مرتبة، فكيف للإمام البخاري أن يتجرى ويرد هذه؟ ما شاء الله. وابن الصلاح من جاب كنا مش البخاري وأحمد وجماعة من أين جاء بها؟ وبناء على ذلك فإن حكم أحد من النقاد بانقطاع سند قال فيه الراوي أخبرنا أو حدثنا، وعلى ذلك فإن حكم الناقد على انقطاع سند والراوي استعمل أخبرنا وحدثنا، يعني أخبرنا وحدثنا الفاظ سماع، لا يجي ناقد يقول لا منقطع، لا ينبغي لنا أن نعترض عليه بحجة أن هذا مدلس إذا صرح بالسماع زال الخوف من احتمال تدليسه ثم نحكم على السند باتصاله، بل يتعين علينا تسليم الحكم لذلك الناقد دون اعتراض ودون استفسار، وذلك لأن حكمه على السند بانقطاعه هو بناء على ما توافرت لديه من المعرفة الحديثية والتاريخية، ومما يزيد شعورنا بعمق موضوع الاتصال أن قال كلمة قال تفيد الاتصال في بحق بعض الرواة حتى ولو كان مدلسا. إذا حكم به الكبار لأنك يقول قال أصلا من قطع، لكن إذا جاءوا الكبار وقالوا رأينا متصل نسكت، مثل إذا قال حجاج الشاعر قال ابن جريج فذلك يعني أنه قد سمعه ولا يحتمل ذلك الانقطاع، وخاصة إذا قال ابن جريج قال عطاء فإنه يفيد الاتصال أيضا مع كون ابن جريج مشهورا بالتدليس. لماذا؟ قلنا لأن علاقة ابن جريج مع شيخه عطاء متينة قوية جدا، وسمع منه مئات المرات، قال حدثنا قال عن قال قال يقول وجه حب، فهي متصلة. إذن علوم الحديث علوم أغلبية، فكروها الكلمة هذه علوم أغلبية، يعني أغلب ما يصرح فيه بالسماع للاتصال، ويوجد ما يصرح به السماع وهو منقطع. رواية المدلسين إذا عنعنوا أغلبها منقطعة وبعضها متصل، هذه تتم خلال معرفة تاريخية دقيقة جدا للرواة. وهذا كما ترى مخالف للقاعدة المعروفة في كتب المصطلح، وهي أن المدلس إذا قال قال لا يحمل على الاتصال ويكون شأنه في ذلك شأن العنعنة، ومخالفا أيضا لقول النقاد إذا قال ابن جريج قال فذلك شبه الريح. قاعد عند النقاد قالوا إذا قال ابن جريج قال أي شيخ من شيوخه راه شبه الريح، يعني ما تصلحش أصلا، هذه القاعدة العامة، واسمعوا الاستثناء. مش نحكوا عن شيوخ يعني عن بعض الأخرين، لأن ابن جريج قد صحب شيخه اللي هو عطاء ولازمه ملازمة طويلة حتى استوعب جميع أحاديثه، بحيث لم يفته شيء منها، وحينئذ تكون روايته عنه بأي صيغة كانت مما لا يحتمل فيه التدليس. ومن المعلوم أنه لا يعول على ظاهر ألفاظ التلقي فيما إذا دلت الأدلة والقرائن على خلافه. الظواهر عمدة في الغالب، لكن إذا جاءت أدلة من الأوائل على أنها خطأ فالحكم ما قال الأوائل. ثانيا، قول بعض النقاد إذا قال ابن جريج قال فذلك شبه ريح، إنما هو في حق شيوخه الذين لم يستطع استيعاب أحاديثهم لعدم مجالستهم معهم طويلا ولا صلة له بروايته عن عطاء، فإنه ينبغي استثناؤه. وإن كان في هذه النصوص ما يدلنا على أن رواية المدلس قد تظل منقطعة مع أنه قد وقعت في سنده صيغة تنص على سماعه كحدثنا وأخبرنا، كما يدل على أن المدلس إذا قال قال فقد يحتمل على الاتصال إذا كانت هناك علاقة خاصة بين المدلس وشيخه، حتى وإن لم يرد طريق أخرى تصرح بالسماع. فبذلك كنا قد وقفنا على دقة علم الحديث ومنهج أهله في النقد، الأمر الذي يمنع الباحث من الاستعجال في حكمه على الحديث بناء على ظاهر السند، لا سيما في رده أحكام النقاد بما يخالف ظواهر الأسانيد. وفي ضوء ما سبق يمكن التلخيص بأنه إذا ثبت لقاء الراوي بشيخه واشتهرت صحبته له وتبين من خلال جمع الروايات ومقارنة بعضها ببعض أنه قد انتقى ما يعكر صحة سماعه منه لذلك الحديث الذي رواه، فيكون ذلك المعول عليه في معرفة اتصال السند، وإن لم يرد عن ذلك الراوي تصريح بالسماع رغم أنه مدلس. هذه إيش معنى المعرفة الحديثية والمعرفة التاريخية؟ أقول هذا لأن هذا غريب من قائله، لأن المثال الذي ذكره هذا موضوع آخر ما زيدش دخلوا فيه. أتحدث نعم ذات قرشوم في عايش أتحدث. وما زالت الروح غادي ساعتين ونصف الجامعة. هي هو عادي وزوز مواد هون دي سيستام سيستام جماعة الميدسين موديلير ثلاثة أربعة شهور شد موديل وتطبيقي فيه ومن بعد تعدي فيه الامتحان. لا كلمتم تشوفوا والله والله من بداية المولد هاو درس هاو عقد هاو جنازة هاو والله وين قرجومة تعب الله غالب. وغدوة نروح للمدرسة أربعة سبعة ونص وربي عيننا هذا هو. هاي يعطينا السؤال سيدي والله عندنا سؤال تنظيمي. هيا كيش ما أنا عارف الحديث نقول فيه حديث عميق جدا صراحة، وهذا كثير حتى من هذا حديث. شوفوا نزيد نعطيكم معلومة أخرى لعل البعض منكم أول مرة يسمحها. إحنا أنعم علينا ربي سبحانه وتعالى في جامعة الأمير عبد القادر أثناء الدراسة بأن كان أحد دكاترة علوم الحديث يدرس في تلك الجامعة، وكان هذا الدكتور نعم الشيخ حمزة المنيباري من أبرع ومن أعظم دارسي علوم الحديث في عصرنا اليوم، وهو صاحب نظريات عديدة جدا وله نظريات نقدية دقيقة جدا. لم نجد من استطاع أن يلج علوم الحديث بهذا الولوج العجيب جدا، وكل الطلبة جامعة الأمير تأثروا به تأثرا شديدا، وأصبح في العالم الافتراضي يسمون بالمليبريون. كان الناس عندها حب تصنيف الناس المليبريون، وأن المليبري يطعم في السنة، وأن المليبري حد الكذب والخراف كل اللي راه مشتهر على شبكة التواصل الاجتماعي، وأن المليبري يطعم في الصحيحين، وأن المليبري يطعم في الحديث ويطعم كل كذب كل افتراض. اضربوا عن آذانكم أن تسمعوا هذا الخراف. الشيخ حمزة المليبري عنده هدف واحد، هو أن الأئمة الأوائل أحمد ابن المديني، القطان ابن المهدي، ابن معين، مالك، الشافعي، البخاري، مسلم، ابن خزيمة، ابن حبان، الدارقطني، أولئك الأئمة هم الذين أسسوا علوم الحديث، وهم أعرف وأفهم، وكلمتهم مقدمة على غيرهم. هذه أهم نقطة حاب يقولها الشيخ حمزة رب على خير. ثم الذين جاءوا من بعدهم ككتب المصطلح إنما هي عبارة عن اختيارات. دققوا معي في الكلام، أنا أقول كلاما مركزا جدا، ولما تفهمتش نشرحها. وأقوال أهل الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ومن جاء من بعده هي عبارة عن اختيارات لبعض تصرفات الأئمة في الجرح أو في علوم الحديث بصفة عامة، أو إن شئت قل هي تغليبية علوم الحديث وليست القواعد الكلية لعلوم الحديث. وأن القاعدة الثانية قال إذا أجمع الأوائل على حكم على حديث معين فسلم الأمر إليهم ولا تتعب نفسك غريه، سواء حكموا عليه بالصحة أو الضعف. وهذا كلام لم يكن بدعا من القول الشيخ حمزة، إنما هو كلام ابن كثير، كلام العراقي، كلام ابن حجر، وكلام السخاوي، وكلام السيوطي، وكلام الكثير من العلماء قالوا بأن الأوائل إذا حكموا على شيء فسلم به. ليه؟ لأن الأدوات كانت متوفرة عندهم ما هيش متوفرة عندهم، فكيف نساوي أنفسنا بهم؟ منين جاب الإمام أحمد أن فلان سمع ثلاث أحاديث؟ نقد يجيبوها هنا كوم يقول النجل الإمام أحمد، يجي أنت تعترض على الإمام أحمد لما يطعم الحديث يقول لا أو موش مدلس وصرح بالسماع، يهو قال لك إن ثلاثة اسمح والأخرات ما اسمحهمش. كيفاش أنت تعترض عن راجل عطاك نص في هذه المسألة؟ هذا وش حاب يقول الشيخ حمزة، وحاب يقول أن الظواهر الأسانيد وين تنخدم بها إذا إن عدمت القرائن، ما عندنا حتى قرينة تدل على أن هذا صحيح أو ضعيف، عندها نضطر إلى العمل بظواهر الأسانيد لغلبة الظن والله أعلم. فهذا الكلام الذي كنت أقوله لكم، عند أنا أنصحكم بقراءة كتبه، لكن طبعا قراءة كتبه يكون للذي تعلم عارف علوم الحديث بدقة يعني بالمصطلح الكل، ثم ينتقل إلى العمق. والعمق الذي جاء به وجدنا أن كلامه جدا، واستطعنا بكلامه أن نفسر كثيرا ونفهم كثيرا من أقوال الأئمة. وأنا لا أقول نفسر، مش نقصد أنا لا أتحدث بنون العظمة، طبعا أنا أقصد الطلبة الذين قرأنا عنده في جامعة الأمير. وأنا من فضل ربي علي حتى دخلت سنة أولى الجامعة وكنت نحضر عامها، كان يقرأ عند الشيخ العيد بلالي، الشيخ العيد بلالي وأشهر من العالم الشيخ خريف زيتون. أنا كنت نحضر معهم في السنة رابعة حضرت معهم، سنة أولى حضرت معهم، والسنة الثالثة حضرت معهم، والسنة الثالثة أنا قريت عنده كان نظامي، والسنة الرابعة حول إلى باتنا وأصبحنا كل أسبوع نروح نجيبوه الشيخ نقعدوا من 8 للـ5 كل أربعة، نخرجوا ساعة 12:30 1:30 نرجع نفطر ونصلي الجامعة جامعة الأمير ونرجع 1:30 للـ5 ها كل أسبوع نروح للبيت نطلب نجيبوه نجيبوه بس احنا نتحدث في حديث مقطر دوزي للطبع من الصنف العالي جدا. مش احنا الطلبة نحن احنا الطلبة واساسة الجامعة معنا اللي قروا فينا ذات يحضرهم في البلايس معنا لان الراجل كان معبع بيه كبير. لكن للأسف وشيعت بعض الإشاعات المغرضة وبعض منها سوء تفاهم فكان ينفر منه وكان يعني واصل طريقه. بعد الجزائر راح للأردن وبعد الأردن راح للإمارات وما زال مستقرا في الإمارات. نعم وأموره دقيقة ودقيقة جدا. وأنا كان لي الشرف أني شاركت في ملتقى في تلمسان في التجديد في علوم الحديث ذات عنوان المداخلة التجديد في علوم الحديث الأستاذ الدكتور حمزة المليباري الموذجا وتحدث على بعض النظريات التجديدية. معنى التجديد معنى بإعادة بعث القديم للأساس مش التجديد جايب حوالي جديد إعادة بعث روح ما كان يتحدث البخاري ومسلم وأولئك الأئمة وأولئك الرجال رحمهم الله. فأما علوم الحديث بما كان يدور في المصطلحات العامة فالحقيقة إذا قريتها لا تشعر بأنها علم تشعر بأنها رياضيات 1+1=2 إذا صحيح إذا ضعيف إذا كذا كذا كذا خلاص. ويقول البخاري تعب راه 10 سنين ألف الصحيح ومسلم يعني يكون جيب بلس مسلم بخاري ونديرها كل. لكن لما تتعمق بالعمق الحذفين عن الراجل تعرف بأنك تعيش 100 سنة ومش ديك مدى البخاري سلم وتقول غير فوت الموضوع هذا فوته وليه لأن كان أدوات ما هيش موجودة نقطة أدوات ذهبت مع الرواد غير موجودة مدام آليات غير موجودة فنسلم للأئمة حكمهم وأقوالهم وآراءهم إذا أجمعوا فإن اختلفوا كانت لنا مندوحة أن نرجح قولا على قول. أما أن نأتي برأي جديد فمن المستحيل. لخص لي وتقول وش حاب تفهم لا لا حاليا لا واحد حاب يفهم الشيخ الرباني واحدة في الساحة يعني تحذف من ابن الصلاح وطلع يا رجل هذه القصور العقلي أن يخصصها إلى أن فلان وعلان هاي مريض ليربط الأمر بهذا فهو مريض. أما هي الأصل في النهضة الحديثية الجديدة الآن والحمد لله الرأي هذا كان في أواخر أو بداية التسعينيات كان رأيا فرديا وكانت تتفرد به جامعة الأمير عبد القادر فقط. وحتى كان يجينا الدكتور عبد النبي تاع الحديث في جامعة الخروب والعاصمة كان يجي يجد اعتراضات شديدة. الشيخ أبو بكر كافي الشيخ مختار السيرة الشيخ يوسف عبد اللاوي الشيخ عمار تاع بسكرة الشيخ ناصر سلمان متخصص في الفقه أكثر من الحديث الشيخ سمير شعلان مجموعة الآن راهم شاركين في الأمير وكذا والطلبة كلهم كانوا يهزوا النظرية هذه وحتى مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه كانت تعليقات الآخرين معروفة. أما الآن انتشر أصبح كثير من علماء الحجاز في السعودية وفي الإمارات وفي قطر وفي سوريا وفي مصر وفي المغرب الإسلامي ومن بكري أصبحت الناس مقتنعة بهذه النظرية وأصبحت حقيقة أو حقيقة علمية قوية جدا وزال ذلك تلك الاتهامات وتلك الخزعبلات التي اشتهرت على فلان وعلان إنما أصبحت منهجا قويا وأثبتت جدارتها في الدراسات الحديثية وكل طلبة الشيخ ومن اقتنع برأيهم ناقشوا رسائل الماجستير والدكتوراه كلهم على هذا النسق واستطاعوا من خلال الثورة العلمية الكبيرة. ولذلك الآن وكأن نجم الشيخ أفل أصبح لا يذكر لأن أصبح الأمر عادي عند الناس الكل وهذا العلم هو الذي يبين دقة وعمق علم الحديث وأن الظواهر لا تكفي للحكم على الحديث إلا إذا انعدمت القرائن. والشيخ الألباني رحمه الله في على ذكر الشربني في الإرواء والسلسلة الصحيحة والضعيفة له في كثير من التحقيقات على منهج ما يقول الشيخ حمزة من تدقيق في العلل وفي دقائق الاتصال وفي دقائق الإسناد والحافظ ابن حجر وغيره من العلماء, لأن هذا المنهج لا يعتبر بشخص أو بزمن, إنما هو بحالة أثناء القيام بالعمل في التحقيق في التصحيح والتضعيف, تلك الحالة يحكم عليها بالدقة أو بالسطحية. مرات ينشط الإنسان فيدقق في دراساته, مرات يكسل فلا يكون دقيقا, ولأن عارفين صلاح وجبور. نعطيكم سبيل المثال, لما يتحدث ابن صلاح عن كتب الجرح والتعديل, جرح والتعديل موجود عندنا كل, يقول هذا كل يتوقف ما عنده حتى فائدة. لماذا؟ قال لأن لابد أن يكون الجرح مفسرا, لا يقبل الجرح إلا مفسرا, خشية أن يجرح الراوي بدون ما هو جرح. ويضرب مثال عن شعبة لما ترك فلان قال سمعته في بيته طنبور بنديري درب, قال لا أروي عنه. وفي لماذا تروي عن فلان؟ قال رأيته يركض على البردون, طلع على البردون, نقول احنا بلغت احنا الوشفون لو بهيم لو عود وسط, تعرف الوشفون البردون هذا نوع السيارات الآن الفخمة, واسمها السيارات احنا الفخمة الآن الناس مش مشهورة عندنا احنا في الواد, كأنه نوع من وكان يركض يعني يضرب فيه برجليه, فترك عنه رواية الحديث. ثم بعد ذلك روى عن واحد عنه نزل في إسناده, قال يعني صح حقيقة لابد أن يذكر الجرح مفسرا في بعض الأحيان. وين يذكر الجرح مفسرا؟ إذا كان الراوي قد ثبتت عدالته فلا يقبل فيه تجريح كما قال بعض البر إلا أن يكون مفسرا. أما راوي لم تثبت عدالته ولا يجب يفسر الجرح, لأن البخاري يقول فلان متروك وش بيننا, وأنا أعطيني عنه وش تركته أصلا, هذا من أنت من تعرف أنت ولا وش بينك وبينه من توثيق حتى تقول لابد أن يكون الجرح مفسرا؟ ولا عند الدفوع من البخاري شارك وحكم عليه, ممكن ميت عنده 100 سنة قبل البخاري وحكم عليه. إذا قال فإن سأل السائل, الآن ابن الصلاح قاعد يسقي ويجاوب على نفسه, قال فإن سأل السائل فما حاجتنا بكتب الجرح الآن التي ليس فيها الجرح مفسر؟ قال أقل أحوال الاستفادة منها أن نتوقف في حال الراوي. لكن حديث يقولوا في حنين, يقولوا إذا ثبت كلام الأئمة وتنصيصهم فهو على الرأس والعين. لماذا؟ لأن 99% من هؤلاء الأئمة لم يجرحوا أحدا تعصبا أو تبعا للهوى أبدا. قال الإمام يحيى ابن معين والله ما جرحت أحدا لهوى. ناس كانت تخاف ربي صح. وذكرنا ابن أبي حاتم قلنا على أنه في بداية تدريسه لكتاب جرح التعديل قال لعلنا نتحدث عن أقوام قد وضعوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام ثم بكى وانفض المجلس. ناس يتخاف ربي صح لما يقولوا كلمة يقولونها لله لا يريدون سوى رضا الله. في الغالبة ما لا أنا ولا غيري يدعي عصمة الأئمة, لكن كيف تظهر خطأ الإمام بمخالفته للأئمة الآخرين؟ من خلال جمع أقوال الأئمة يظهر خطأ الإمام أو تعصبه, أو قد تقع الإمام وقع بين خاصة بين الأقران أو بين الخلافات العقدية أو الفقهية. إذن دعوة إلى التمسك بكلام الأوائل. يا أخي ما ندعو التمسك بكلام الأوائل في العقيدة, نقول السلف الصالح رضي الله عنه, وندعو التمسك بمنهج الأئمة في الفقه. لماذا ندعو التمسك بمنهج الأئمة في علم الحديث؟ جد كان هذه يجبها البربر. يا أخي الأئمة الأوائل أصح عقيدة وأسلم عبادة وأدق منهجا في كل التخصصات. نرجع لهم هذا مش حبيبي للشيخ خمسة, ورحنا طلبة بتاع مختلف تخصصات أو مختلف الرسائل العلمية في الدكتوراه, كل واحد تلقى شهادة جزئية حاب يثبتها على وفق ما قال شيخنا. وأغلب الدكاترة والرسائل الماجستير والدكتوراه نتاعهم مشت في هذا السياق العام وانتشرت بين الناس، وأصبح الآن كثير كما قلت من العلماء الذين يقولون بهذا القول ويبجلونه. الحقيقة هذا قول أهل العلم قاطبة وليس تفرده، إنما هو أنه جمع ومثل ودقق وحقق. وأنا وقعت لي بعض المناقشات مع بعض الدكاترة الذين لا يؤيدون هذا القول، وتمنيت أن يأتوا بأدلة تقنع بخلاف ما يدعي الشيخ، لكن الأدلة كلها هزيلة لا تقوم أمام الأدلة القوية الملموسة من خلال الممارسة الحديثية لطلبة الشيخ ورسائلهم وأطروحاتهم العلمية. ونظنك ما سمعت الآن مثلا في التدريس والقواعد والأمثلة على بخلاف ذلك في هذا الأمر من كلام الأئمة وليس من ادعاءات أحد معاصر. تفضل. إيه كلام معقول. قالوا أن كلامه تنظير، لكن كثير من طلبته قد طبقوا هذا الأمر على الأحاديث. هل أنت الآن لتثبت صحة نظرتك هل لابد أن تطبق أنت بنفسك أم حتى إن طبق غيرك وأثبت الصحة؟ لا ما طبقش، هو كان الأمثلة فقط، دراسات الأمثلة. هو إيش معنى طبق؟ معنى يطلبوا منه، قال لي واحد من ممدوح سعيد المصري هذا أحد كبار المحدثين على منهج الغماريين رحمهم الله، وألف 6 مجلدات ردا كامل على الشيخ الألباني رحمه الله في تقسيم السنن إلى الصحيح والضعيف، بيان وهم من قسم السنن إلى صحيح وضعيف، وقرأت كل 6 مجلدات وجدت فيه كثير من الحق وفيه كثير من الغف وفيه كثير من التلفيق. على كل نحترم الراجل، لكن نقول ما وجدناه في حقيقة مؤلفته، خاصة المجلد الأول جعله إلى تأسيس في القواعد التي سيبني عليها 5 مجلدات. وأنا هممت مرة من المرات أن أكتب كتابا لمناقشته في قواعده، لأنه ذهب مذهب الفقهاء المحدثين في تقرير القواعد، والشيخ الألباني في كثير من الأمور الحديثية كان يذهب رأي المحدثين وليس الفقهاء، ولذلك لم تعجبه أحكام الشيخ الألباني فرد عليه. هذا من بين أدلته قال لي تلقيت مع الشيخ حمزة في الفيسبوك، تلقيت مع الشيخ حمزة فهو على الفقه الشافعي وليس له باع في الفقه وليس له باع في كذا، وكلامه مجرد نظريات ولم يطبق في تخريج الأحاديث. هم حابين الشيخ حمزة يشد كتاب ويخرج أحاديثه بناء على النظرية اللي قاعد يقول فيها، ويحكم على الأحاديث بناء على النظرية اللي قاعد يقول فيها. هل عدم صواب أفكاره وكلامه إذا لم يحكمه، إذا جاء تلميذ من تلاميذه وخرج الأحاديث وفق النظرية، أليس الدعم لكلام الشيخ؟ الآن في مشكلة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم والمشكلة التي أثيرت، الشيخ حمزة يقول أن الإمام مسلم في مقدمته، هو قال الإمام مسلم في مقدمته، قال بأن الإمام مسلم يرتب الأحاديث، يرتب يبدأ بالأصح ثم الأقل ثم كذا كذا، وساعات يجي حديث معلول يذكره تبعا لهذا الأمر. فشنع علي أن أحدين صحيح مسلم أصبح كتب إلى الحديث فارق كله على كله أكذيب وأبطل كله. مجموعة الأمن تلميذ الشيخ حمزة طبقوا، من بينهم أنا في البحث المصري تاعي، وأثبتنا بالأدلة العلمية المدروسة على أن كلامه دقيق جدا. أنا درت عنوان البحث تاعي أثر الخصائص الإسنادية في ترتيب أحاديث الباب عند الإمام مسلم، دراسة نظرية تطبيقية. جبت 6 خصائص إسنادية، 3 للراوي و3 للإسناد، وطبقت على صحيح مسلم أثبتت أن الإمام مسلم يراعي الخصائص السندية أثناء الترتيب على صحة يعني ما قال الإمام مسلم في مقدمته وعلى صحة ما فهمه القاضي عياض ومن جاء بعده من العلماء على صحة نظرية الشيخ حمزة المليبالي في هذا الأمر لأنها قضية خلافية قديمة منذ الإمام الحاكم مطلع الإمام الحاكم والبيهقي قالوا رأيا جاء القاضي عياض في شرح صحيح مسلم قال رأيا آخر والذي جاء من بعد القاضي عياض تقريبا كل مشوا نحوه إلا ابن حجر جاء واحد الرأي وسط بيناتهم واحد الفكرة معينة والشيخ حمزة كي يناقش بعض الأحاديث من خلاله الآن مجموعة كرسالة ماجستير الدكتوراه في باتنا كرسالة دكتوراه في الأردن كرسالة المصر المتعينية وكمجموعة أخرى كلها مشت في هذا النحو وأثبتت صحة ما نظره الشيخ حمزة أليس هذا كافي إلى وغيرها من الرسائل إلى إثبات هذا الكلام وبالمقابل إبطال هذا الكلام من كلام الأئمة ومن كلام العلماء يكون أولى من الرد أنت نظريتك ما ثبتتش حتى تطبق أنت شخصيا على الحكم على الأحاديث هذا حقيقة قال لابد هذه النظرية أن تختبر في الواقع هذه قاعدة صحيحة صح ولا نصدقها ولا نكذبها حتى تثبت صدقها وكذبها في واقع الناس فإن لم تكن في الواقع فلا يمكن أن نقبلها ما دامت لم تطبق أما أنك أنت صاحب النظرية وأنت لازم تطبق وما نقبل حتى واحد أخر هذا نوع من الابتعاد عن التدقيق فيا بركة عينا هاي نروح الريح شوية نرجع من بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها وش بيك الحاج ما قلناش يقدم الجرعة التعديل المطلقة مذاهب ذكرنا أن مذاهب للعلماء وليس هي قواعد علمية متفق عليها بين العلماء لذلك يعني مسألة الجرعة والتعديل كما كنا نحكي اليوم في القرائن ما عندش القواعد العامة عندنا القواعد التغليبية أو الأغلبية فالجرح والتعديل إذا ثبتت عدالة الراوي وكان مشهورا فجاءنا جرح لا نقبله إلا أن يكون مدللا أي مفسرا وأما الرواة الذين لم تثبت عدالتهم أصلا وجاء جرح فهذا يرفع عنهم الجهالة الجرح يفيد في رفع الجهالة رغم أنه جرح قد يكون جرح يسيرا قد يكون جرح كبيرا وإذا وقع اختلاف بين العلماء في الجرح والتعديل عندنا عدة خطوات تثبت من ثبوت هذا الجرح أنه في هذا الراوي اثنين التثبت أن هذا الناقد قد جرح يعني نأتي بلفظه ما نقولش جرحه فلان لا هذه اللفظ أنت فهمت جرحه ناقد نفهمه أمر آخر فيؤتى بلفظه ثالثا ينظر إلى كيفية السؤال الحكم عليه بالجرح كيفية هل هي مقارنة أم سؤال مطلق تجريح مطلق أم تجريح نسبي إذا لم نجد من هذه الدلالات كلها ننظر كذلك إلى العدد الذين عدلوا وعدد الذين جرحوا وننظر كذلك إلى أن تجريح أو تعديل البلدي مقدم على الغريب. واحد في بغداد جرح الإمام أحمد، إمام أحمد أعلم بأهل بغداد من البخاري مثلا. إذا نراعي هذه الملابسات كلها، يعني علم الحديث دراسة كبيرة، ما هو بالبساطة مكان. علم الحديث لا يحب الاستعجال، علم الحديث يحب التروي واحدة واحدة، ما تقلقش روحك وانتقلق حمص، يحب التروي، يحب الإجابة عن كل الإرادات، ويحب تفسير كل الاختلافات. انت لا مش تحكم عن شيء معين، لازم تجاوب على الأسئلة المتوقعة، الإرادات والأسئلة المتوقعة كل لازم تكون قادر على الإجابة عليها وفق ما رأيت وما رجحت وما نظرت. تقريبا هذه فيما يخص الفكرة التي سأل عليها صديقنا الميديا. الآن خلاصة القول حول مسألة الاتصال، خلاصة إلى آخره، أن صيغ التلقي التي ترد في السند كحدثنا وأخبرنا وعنعنا غير المدلسين وغيرها مما سبق ذكره تعد أصلا في معرفة اتصاله وانقطاعه عموما، غير أنه قد تعتريها بعض الحالات تجعل تلك الصيغ غير معول عليها لدى النقاد في معرفة الاتصال، وذلك لأسباب يعرفونها، منها وهم أحد الرواة في استخدام صيغ التحديث بدل وهم، أحد الرواة وهما غلط في استعمال صيغ التحديث بدلا من الصيغ التي ذكرها شيخه، أحد الرواة حدث عن شيخه وشيخه روي الصيغة، وهذا الراوي وهم في إضافة صيغة جديدة لكلام شيخه، أو توسع الراوي في استخدام صيغة التحديث في غير معناها الحقيقي تجوزا، وبالتالي يكون الاعتماد في ذلك على ما نص عليه الأئمة في هذا المجال هو الأصل، كما أن المعاصرة قد لا تكفي بمفردها في ثبوت الاتصال. كم من أشخاص تعاصروا سنوات ولم يلتقوا مع بعضهم البعض، لا سيما في حالة وجود نص صريح من أولئك الأئمة النقاد على انقطاع السند، اللهم إلا إذا توفرت عند الباحث المعاصر معرفة تاريخية دقيقة وشاملة حول ذلك الراوي ومدى علاقته بمن روى عنه وكيف تلقى ذلك الحديث منه خاصة هذا الحديث، وذلك من خلال جمعه الروايات وفقه نتائج المقارنة بينها واطلاعه على آراء الأئمة. لذلك يجب على الباحث الذي يتصدى لمهمة تصحيح الأحاديث وتعليلها أن يكون عالما بملابسات كل رواية، كل حديث عالم ملابسات، وملما بتتبع القرائن التي تحف بها، وفاهما بما تضمنته نصوص النقاد من الأبعاد النقدية. النقاد لما يقول واحد الكلمات، وعادة النقاد القدامى يقتصر عن كلمات قليلة، تكون فاهم أنت البعد النقدي لهذه الكلمة، يعني ماذا تحمل هذه الكلمة من معان في نقد تصحيح أو تضعيف الحديث. نقول النقد مش معناها تضعيف، النقد هو تصحيح أو تضعيف، خلاص. ومراعيا لأسباب تداخل الروايات على رواتها عموما، ولصعوبة نقد الحديث في العصور المتأخرة، يقول الحافظ الذهبي، أسمع الذهبي يقول: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم عاينوا الأصول، الكتب اللي كتبوها أصحاب الروايات، وعارفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة وبمثل هذا ونحوه فطالت علينا الأسانيد، وبمثل هذا ونحوه دخل داخل وبمثل هذا ونحوه دخل داخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. انتهى كلام الإمام الذهبي. ولئن أطلت الحديث في مسألة اتصال بعض الشيء فذلك إحساسا مني بخطورة ما يروج في بعض البحوث المعاصرة من تساهل كبير في الحكم على السند باتصاله معتمدا على ظاهر صيغ التلقي أو على تاريخ الراوي العام الذي يمكن الاستدلال به على وجود المعاصرة بينه وبين من روى عنه الحديث وإمكانية سماعه منه عموما في الوقت الذي يتفق فيه أئمة النقاد على أن السند منقطع والراوي لم يسمع أصلا ممن فوقه أو لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. من الآن اللي قد يقول أول ما سمعش الحديث هذا؟ مستحيل إلا أن تأتي بكلام من سبق. ولعل من المفيد ذكر بعض الأمثلة لندلل على أن معرفة الاتصال تتوقف على خلفية تاريخية وأنها لا يكفي في ثبوت ذلك الاعتماد صيغ التلقي في بعض الأحيان حتى ولو كانت المعاصرة بين الرواد جلية في ضوء التاريخ حتى كل المعاصرة واضحة جدا في ضوء التاريخ. وفي هذين خلطتنا الأوراق. أيوة. قال الإمام أحمد: حج عيسى بن يونس سنة 83 في السنة التي مات فيها هشيم، وخرجت إلى الكوفة في تلك السنة فمرضت ورجعت، وقدم عيسى الكوفة بعد ذلك بأيام ولم أسمع منه، ولم يحج عيسى بعد تلك السنة، وعاش بعد ذلك 60 أو 60 سنة. إذن الإمام أحمد منقطع اتصاله بعيسى، شبشي يدقق. فهمت القضية ولا لا؟ حج عيسى بن يونس سنة 83 في تلك السنة مات فيها هشيم، هشيم سمع منها واسط وواسط مش بعيد عن بغداد الإمام أحمد، وخرجت إلى الكوفة في تلك السنة فمرضت ورجعت، وقدم عيسى الكوفة، خرج الكوفة بشي عيسى كياه فتكوفة لقى معه بعد ذلك بأيام ولم أسمع منه، ولم يحج عيسى بعد تلك السنة، ومات بعد سنتين ما تلقوش ما سمعش منه. هذا اللي بين لنا يعني هذه الأمور ما هيش موجودة عندنا احنا، هذا من عايش الرواد. ومن له إحاطة بمثل هذا الحدث التاريخي الذي يتعرض له أحد الرواد لا يتسرع إلى إثبات السماع، لأن الإمام أحمد وعيسى تعاصروا متعاصروش ممكن يتلاقوا، ممكن لكنهم ما تلاقوش. هاي القرينة التاريخية والمعرفة إلى إثبات السماع بين الرواد بمجرد وجود المعاصرة أو بإمكانية السماع حتى ولو وقع من الراوي صيغ التحمل ما يدل ظاهره على ذلك، لاحتمال أن يكون قد وقع ذلك خطأ أو تساهلا أو تدليسا منه أو ممن بعده. قال الإمام أحمد: يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من الزهري بن شهاب شيئا، إنما كتب له الزهري ويروي عن رجل عنه لم يسمع من الزهري شيئا. وقال مرة يزيد بن أبي حبيب عن الزهري كتاب إلا ما سمى بينه وبين الزهري، يعني ما ذكر بينه وبين الزهري أنه سمعه منه أو غير ذلك من الوقائع التاريخية. وفي هذين النصين وغيرهم من النصوص التي ترد في كتب العلل وكتب الضعفاء ما يؤكد على أن اتصال السند تتوقف معرفته بقدر كبير على خلفية إسنادية وتاريخية ليس على مجرد ظواهر الأسانيد، وأنه لا يتأهل أحد لذلك بمجرد نظر سطحي في صيغ التلقي الواردة في سلسلة الإسناد وبمراجعة عامة لتاريخ الرواة في كتب الجرح والتعديل. الآن بشروح للعنصر الثالث. وأما أهمية هذا العنصر في معرفة صحة الحديث فتكمن في أن العنصر الثالث الذي سيأتي الحديث عنه مباشرة يتوقف البحث عنه بقدر كبير على معرفة مصدر الراوي الذي سمع منه الحديث، إذ لو لم يعرف ذلك المصدر وأصبح الإسناد منقطعا لكان البحث عن الواقع الحديثي أو العمل أو التاريخي خاص به من المتوقفات، وبالتالي لا يعرف هل أخطأ الراوي في روايته عن مصدره الحقيقي أم أصاب. الآن العنصر الثالث، هذا ما قريناش في المصطلح، ذلك سيكون تسمية جديدة، عنوانها عدم مخالفة الحديث المروي للواقع. وش معنى العنصر هذا؟ وهو عدم مخالفة الواقع أو الواقع العملي، ويتحقق هذا العنصر إما بموافقة الراوي الأمر الواقع في رواية ذلك الحديث. وش معنى ذلك؟ يعني أن هذا الراوي لم يتفرد، إنما تابعوه جماعة رووه مثله، إما بموافقة ما رواه الراوي الأمر الواقع في رواية ذلك الحديث، يعني لم يتفرد إنما وافقه غيره، وهذا يدل على صحة الحديث أم لا، أو بتفرده بما له أصل في الواقع، أو هذا الراوي الإمام تفرد بشيء عنده أصل، مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري صاحب حديث إنما العمل بالنيات، هل إنما العمل بالنيات هذا عنده أصل في الشريعة؟ لا، عنده أصل، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، كحديث عائشة وعدة أحاديث أخرى تبين أن النية معتبرة جدا. إذن إنما الأعمال بالنيات هذا لا يخالف الواقع العملي، معناها أصوله الشرعية موجودة. وش معنى هذا؟ معنى الحديث عنده أصل، هذه النقطة الأولى. اثنين، الآن لما نجي للرواة نجد أن هؤلاء الرواة أئمة، ثقات، جبال، كل الظروف والقرائن تدل على أن هؤلاء صدقوا في نقل هذا الحديث، لذلك يطمئن المحدث أن هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم صعوبة ما موجود فيه. نعلقم يقول سمعت أمير المؤمنين عمر الخطاب على المنبر يقول، وين الجماعة كان يصلوا معه؟ كان ثبت كان عن علقمة. يعني ما معنى ثبت عن علقمة؟ يعني أن الطريق الصحيح الوحيد الذي ثبت هو طريق علقمة. طرق الأخرى لصلوا مع علقمة عن سيدنا عمر لم ينقل إلينا كلامهم بطريق صحيح، مش معناها مش موجود، موجود لكن لم ينقل لنا نحن بطريق صحيح، لذلك نحن نتحدث عن الطريق الصحيح فقط. إذن عدم الوجود لا يعني عدم بلوغ الحديث لك، لا يعني عدم وجوده، إنما أنت ما بلغتش بطريق صحيح، لعل آخرين بلغهم بطريق صحيح. إذن نميز بين هذين الأمرين، أو بتفرده بما له أصل في الواقع، ويعد هذا من أهم عناصر التصحيح، إذ يعتبر الحديث صحيحاً بمجرد تحقق هذا العنصر وإن كان راويه ضعيفا بشرط ألا يكون متروكا. إن كان الراوي لهذا الحديث حتى ضعيف مش كان ثقة وروى الحديث وتابعه غيره هذا يدل على أنه أصاب. روى الحديث ووافق الواقع الحديثي والواقع العملي هذا يدل على أن هذا ضعيف حفظ بشرط أن لا يكون متروكا. من كان متروك فلا يعتمد عليه. كما أن هذا العنصر يكون في غاية من الدقة والغموض حيث يحتاج الناقد في معرفة ذلك إلى خلفية علمية وملكة نقدية. سكت. وش بك؟ لا قلت لا. إذن الناقد هنا يحتاج إلى خلفية علمية جامع الآيات والأحاديث والفتاوى والأقضية باش يبين أن هذا حديث عنده واقع عنده أصل أم لا. ولذلك قال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضال. الضال يعني الحاجة الغادية. أبحث عن المسانيد أو أبحث حتى عن المقطوعات. الإمام الترمذي ألف كتابه السنن وألف كتاب أخر فيه المقطوعات الموقوف عن الصحابة والمقطوعات عن التابعين فروع علمية كبيرة جدا. هو الإمام الترمذي روى بالأسانيد عن مالك الراوي عنه روى التلميذ مالك هذا يذكر في الأسانيد راح لي اسمه روى أكثر من نصف مليون فتوى عن مالك. إيه روى جماعة روى إحنا نشوفه كم فيها هالكتب الموجودة أمامه والعلم الأخرق كل كم فلوس جماعة. هلا مش قلنا روى عصر لا يساوي شيء أمام عصر الجهل. هذا واحد روى عن مالك أنت تصور مع ابن القاسم تصور ابن القاسم ابن القاسم حفظ مذهب مالك وهو ما زال في مصر ولما كبر راح مالك جلس عنده 25 عام أو عارف الفقه معناها عنده الفقه لكن حب يزيد يسمع من الإمام مباشرة. لذلك قال مالك عبد الرحمن ابن القاسم فقيه. وقال بعض الحفاظ إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم. حديث واحد عن شيخ واحد إن لم يكن عندي فيه 100 طريق فأنا يتيم. هو الآن هنا أكثر مئات أو هنا لماذا المئات الطرق هذه حتى يدققوا لفظ الشيخ ومنه الأخطأ ومنه ما أخطأ شيء. كان عدة نقولات في هذا المجال. وقال الإمام علي بن مديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال ابن معين إذا لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وقال الإمام أحمد الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا. تحدث عن النقد الحديثي علاوة على الفقه. الواقع الحديثي الآن. أما الواقع الحديثي فأعني به ما ثبت عن المحدث الذي روى عنه أو روي عنه الحديث. إحنا الآن حديث روي عن الزهري. إحنا الآن تحدث عن هل حديث ثبت عن الزهري ولا لا؟ واحد روى عن الإمام الزهري. سموه الواقع الحديثي. ماذا يقول؟ فأعني به ما ثبت عن المحدث الذي روي عنه الحديث. فبمقدور الناقد أن يقف على الواقع ويحدده بكل دقة من خلال واحد معاينة أصول ذلك المحدث. يجي للإمام الزهري يقول أعطيني كتابك مثلا يشوف هل الحديث هذا مذكور في كتابه أم لا أو بحفظ ما تداوله أصحابه الثقات ولا واحد معايش الزهري يجي يقول ليث وعقيل ومالك ومعمر جماعة الكبار تاع الزهري تيمية الكبار تداولوا هذه المرويات. هذا يدل على هذه المرويات رواها الزهري سواء بالكتاب معينة الأصل أنت أو أن يكون هذا الحديث موافقا لما رواه أصحابه الكبار لا سيما أكثرهم مجالسة له وحفظا وضبطا لحديثه. ولذلك قلنا معرفة طبقات الرواة عن الشيخ مهمة جدا في النقد. هاي الآن في المتابعة وفي التفرد وفي المخالفة وفي الواقع الحديثي كلها متداخلة هذه المعرفة. وفي هذا الصدد تصدر عن النقاد عبارات والنقاد هاي العبارات النقدية تكون انت فاهم وش معناها العبارة هذه. مثل هذا الموضع موافقة الواقع الحديث النقاد استعملوها بعض العبارات تدل على أن هذا الحديث موافق للواقع الحديث. ماذا يقول؟ المشهور عن فلان كذا المشهور عن الزهري كذا حديث فلان من جابه مشهور إما أن من أصوله أو من أصحابه الثقات. وقد يقول عبارة أخرى والمحفوظ في هذا حديث كذا وكذا محفوظ عن فلان هو حديث كذا وكذا. هذه العبارة النقدية تفهمها أنت بأن هذا يوافق الواقع الحديثي يعني أن هذا الحديث اشتهر عن الزهري بهذه الصيغة سواء كان صحيحا أو خطأ. رقم ميز جدا هذا الأمر المشهور عن الزهري هذا هكذا سواء حكمنا عليه بعد ذلك بالصحة أم الخطأ. لما يجي واحد يرويه بخلاف ذلك نقول أنت رويت من حديث الزهري ما ليس موجود عند الزهري. الآن مش نتحدث عن حديث صحيح ولا ضعيف الآن نتحدث هل الحديث هذا ثابت عن الشيخ هذا ولا لا. كان فرق بين ثابت عن الشيخ وبين الحديث صحيح ولا ضعيف لأن ثبوت عن الشيخ لا يعني صحته ولا إضافة قد يكون عندما يصح بمتابعات وقد يصح بالتفرد إلى آخره. لكن الآن نتحدث عن هل هذا الحديث ثابت عن الشيخ هذا ولا لا ويستعمل عدة عبارات من بينها المشهور عن فلان كذا والمحفوظ في هذا الحديث كذا الثابت عن فلان كذا ما رواه الثقات من أصحابه كذا كلها عبارات تستعمل على نفس المعنى. هذه العبارات التي تستعمل لهذا المعنى. وهنا يأتي مثال قال الإمام أحمد وهو في مناسبة ذكر الوهم الذي وقع فيه شيخه وكيع ابن الجراح وهو أحد الأئمة الكبار. هذا وكيع معروف وكيع شيخ البخاري شيخ أحمد وشيخ لا تلميذ ماله شيخ الشافعي سألت وكيع القصة مجهورة. الحديث الذي رواه وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الظهر والعصر إنما هو حديث داود بن قيس من حديث ابن أبي ذئب. وتفيد هذه العبارة وش قال أحمد إنما هو حديث داود بن قيس هو من حديث ابن أبي ذئب ابن وكيع رواه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأم ابن عباس. وتفيد بهذه العبارة بأن الأمر الواقع في هذا الحديث أن يضاف إلى داود ابن قيس وليس إلى ابن أبي ذئب. يعني الحديث هذا معروف من حديث داود وليس ابن أبي ذئب. فإذا خالف أحد هذا الواقع الثابت في رواية هذا الحديث فيعتبره العلماء وهما وخطأ ولا يثق بذلك إلا من قد مارس منهج القوم وأحاط بأسسه وتيقن دقته. يعني ولي الحديث مشهور عن فلان يجي واحد أخر ينسب الأخر غلط ولا ما غلط وإن كان القائل مالك وسفيان ما يجيش تقول أنت مالك إمام ثقة كيف تخطئه كلمة تقول أما مشهور حديث فلان فلعله فلعل للحديث طريقان فرواه مالك من الحديث هذا الطريق هذا رواه من الحديث الطريق وهذه كيدتهم البخاري والجماعة مش يقولوها رواه فلان كلمتين. إذن هنا الأبعاد النقدية هذه لا يستطيعها إلا الكبار. وأما الواقع العملي فأقصد به العمل المشهور عند الشيخ أو فتواه أو عقيدته أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة في الجانب العملي. فإذا كان الحديث الذي يروى عن شخص مخالفا لما ثبت عنه, يجي حديث مخالف ما ثبت عنه, أو لم يكن له أصل عنده البتة, فإنه يتوقف عن قبوله كل من يعرف ذلك دون أن يغتر بظاهر الإسناد ولا بشخصية الراوي, وبقدر ما يتوفر لدى الناقد من المعرفة والفهم والذوق الحديثي يحس عن يقين بأن ذلك الحديث خطأ أو يغلب عليه الظن بأن ذلك الحديث خطأ. ولا شك أن هذه الأمور تكون غاية من الدقة والغموض, ولا يقف على حقيقتها إلا الناقد الجهبذ, وليس لغيره إلا التسليم له والقبول, لا سيما فيما يخص التمييز بين حالتي التفرد بما له أصل أو التفرد بما ليس له أصل. صعبة جدا جدا جدا, وسنضرب مثال على ذلك. ولإيضاح هذا الأمر أذكر هنا مثالا واحدا. روي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما الطهور بالخفين؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما الطهور بالخفين؟ قال: للمقيم يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. يقول الإمام مسلم, الإمام مسلم عنده كتاب التمييز للأسف صغير دارس هذا الحديث, يقول الإمام مسلم, أسمع مليح, هذه مخالفة الواقع العمل. هذه الرواية في المسح على الخفين عن أبي هريرة ليست بمحفوظة, خطأ, مستحيل أبو هريرة روى حديث عن مسح في الخفين. لماذا؟ وذلك أن أبا هريرة, ما هو الثابت عن أبي هريرة؟ أسمع مليح, لماذا خطأ الإمام مسلم هذه الرواية؟ بوش بما حفظناه عن أبي هريرة وثبت عنه من الواقع الذي العمل, إما بالرواية أو بالفتوى أو بغيرها من الأدلة. وش يقول الإمام مسلم؟ وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه, يعني عن أبي هريرة, بإنكاره المسح على الخفين, ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا, أو استفدت عن أبي هريرة, ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم, والقول الآخر: ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي, بان ذلك أنه غير حافظ للمسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرواية أخطأ فيه إما سهوا أو تعمدا. سموه علماء الحديث فتوى المحدث بخلاف ما رواه, أغلبها يعل بها الحديث. أبو هريرة يقول: لا أبالي مسحت عن جلد حمار ولا عن الخف التاعي. مش معناه؟ معناه ينكر مسألة المسح على الخفين, لا مش قبلها, لم يسمحها من النبي صلى الله عليه وسلم. إجي أنت تقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عن مسح الخفين, لو كان أبو هريرة سمع عن مسح الخفين هل كان يتركه؟ مستحيل, يتدين به سواء بفعله أو بتوضيحه. إذن هنا لما خالف أحد الرواة الواقع الذي حفظناه عن أبي هريرة حكم الإمام مسلم بالخطأ, قال غلط. لقد رسم, تعال الكلم, لقد رسم الإمام مسلم من خلال هذه الفقرة منهج نقده لحديث أبي هريرة في المسح, وأنه أعل هذا الحديث لكونه كون الحديث مخالفا لما ثبت عن أبي هريرة من إنكاره المسح على الخفين، وهذه صورة مخالفة الحديث الواقع العملي ومراعاة ذلك عند التصحيح. خلاص، ولعلماء الأصول في هذا قاعدة كلية معالجة مسألة إذا عمل الراوي بخلاف حديثه الذي رواه، وبموجب هذه القاعدة يبقى الحديث ثابتا عنده، حتى كان خالد روى حديث بخلاف فتوى يقول لعل هو عنده فتوى أخرى، ويبدل جماعة الفقه والأصول يفسرون في تفسيرات أخرى، وأنهم لا يحكمون بضعف الاحتمال كون الراوي قد ترك العمل به لوجود دليل أقوى أو للاحتياط أو لوجود إشكال عنده أو لأنه يرى الحديث منسوخا، لا يكون هذا الموقف مسلما إلا إذا ثبت الحديث عن من أضيف إليه أو قبل ثبوت أو قبل ثبوت عنه، ولمجرد كون الحديث قد أضيف إليه من قبل ثقة أو غيره فلا. ولذلك فتعميم هذه القاعدة في حال التي لم يثبت فيها الحديث هو أمر غير منهجي. وإن عمل الراوي بخلاف الحديث قد يشكل لدى النقاد قد يشكل لدى النقاد قرينة قوية على خطأ رواية ذلك الحديث. وأنت تأكد إذا كان الراوي روى الحديث وأعقبه بالعمل بخلافه، هذه قرينة قوية على أن الراوي يرى كما كان الوصول يرى أحد مشكل ولا منسوخ ولا إلى آخره. وبقدر ما تتوفر لدى الناقد من المعرفة والفهم والذوق الحديثي يحس عن يقين بأن ذلك الحديث أو يغلب على الظن أن ذلك الحديث خطأ. نزيد الآن نموذج أو اثنين من بعض الأحاديث التي رواتها ضعاف وصححها بعض الأئمة، ولعل من الأفضل أن أسوق بعض الأمثلة ليكون الموضوع واضحا وجليا. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن فضيل بن سليمان جملة من الأحاديث على سبيل الاحتجاج والتصحيح. وفضيل بن سليمان ليس من الثقات بل ممن ضعف لسوء حفظه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر ملخصا آراء النقاد حول مرتبته: صدوق له خطأ كثير. في تقريب الكمال في التقريب. منها ما أخرجه البخاري عن فضيل بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا الله وكلوه. حديث مشهور به، حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى قال: سموا الله وكلوه. وهو ما وفقه أبو خالد سليمان ابن حيال الأحمر ومحمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص، كما أخرج البخاري يعني هذا الحديث وفقه فيه مجموعة من الحفاظ. هذا يدل على أن فضيل بن سليمان رغم أنه صدوق وله خطأ كثير إلا أنه أصاب في هذا الحديث أم لا. لذلك يجيك واحد يقول لك البخاري فيه ضعف، ها فضيل بن سليمان قالوا ضعيف والبخاري خرج له حديث، يقولوا له بشو يثبت له؟ يعني كل ضعيف حديث ما صحيح وكل ثقة حديث صحيح؟ يقول له العلماء رم ينتقوا بخير. وإذاك شفت الكلام الغير علمي الغير مؤثر ليه؟ لأن ناتج عن بعض الناس سمحهم الله، وش يقولوا؟ كل رجل في البخاري قد جاوز القنطرة. وين جوز القنطر؟ وش من قنطر جوز؟ كان الأئمة والكبار نعم، أما هؤلاء فقد انتقلهم البخاري، وين جوز القنطر؟ تبش دين البخاري حد بين الثقة وعد؟ هل البخاري قال أخرج حديث لا عن الثقة فقط؟ البخاري روى للضعفاء ما صح، لكن رواية اختيار أقول أنت تعبنا البخاري الله يهدي عن واجر من الضعف هذا تكون فكنا رواية الجماعة الأخرى وفكنا نقول لك رأيكين أبعاد أخرى. لذلك البخاري اختار طريق الضعيف وقلنا مثلنا بصحيح مسلم قال يكون عندي الحديث صحيح لكنه نازلا وعندي من طريق ميسرة عاليا فأين لي من صحيفة ميسرة نظر للعلو خرجت من الطريق هذا أما الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبعاد أنت مش فهامة وأنت مش مراعي هذه كان مشكلة فيك أنت مش في البخاري ومش في مسلم فهمنا في النقطة هذه يعني وكما أخرج البخاري في صحيحه ما صح من أحاديث إسماعيل ابن أبي ويس مع أنه قد اتفق النقاد على تضعيفه على وجه الاعتماد والتصحيح وليس على وجه الاستئناس والاستشهاد وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمته لشرح صحيح البخاري اسمه هدي السادة أسماء الضعفاء والمتكلم فيه ممن أخرج لهم الإمام البخاري في صحيحه سواء على سبيل الاعتماد والاحتجاج أو على سبيل الاستئناس والاستشهاد وعقد لذلك فصلا خاصا وكذلك الإمام مسلم في صحيحه لم يختلف أسلوبه في ذلك عن أسلوب الإمام البخاري فقد أخرج مسلم على وجه التصحيح ما صح من أحاديث سويد بن سعيد وأصباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري وهم متكلم فيهم لسوء الحفظ ومن أحاديث الضعفاء التي أخرجها الإمام الترمذي على صحتها ما رواه شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه إلى آخر حديث قال الترمذي حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح أحسن شيء في الباب وأصح وحديث السيدة عائشة وحديث الشريك هذا مما تبعه فيه سفيان الثوري لأن الشريك هنا معروف بسوء ضعفه لكن في هذا الحديث تابعه سفيان الثوري وفي هذه النماذج ما يؤكد أن ما رواه الضعيف إذا وافق أحاديث الثقات أو الواقع الحديثي يعد صحيحا على منهج نقاد الحديث لكونه قد حفظه بإتقان وضبط وبالتالي فلا داعي لإخراج هذا النوع من الأحاديث الصحيحة من حد الصحيح ولا لذكر القيود فيه ليتحرز بها من الصدوق والضعيف كما هو معروف أن يرويه عدل ثابت عدل ثقة عن مثله معتمد في ضبطه ونقله الآن لو نجي للتعريف الحديث الصحيح هذا وعمل البخاري نلقى البخاري خالف التعريف ولا لا ها مشكلة ولذلك لابد لنا من التدقيق إما في التعريف على أنه غالبي يعني غالبي تحت الصحيحة ما كان أوصافه وبعض منها يعني رأي الصحيحة أو أن نقول هذا التعريف يسقط على الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره يعني من رواية الضعيف لا حرج في ذلك طبعا إذا تقوى من عدة جوانب كيف حسن أي خرج من حسن على تقسيمات الاصطلاح ومع تقسيمات الأوائل هو المقبول بصفة عامة إيه يعني قلت لك على تقسيمات أصلا رواية الضعيف الصحيحة صحيحة في الاستئناس لا ذكر بعض حديث الضعفاء بالاحتجاج ولعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأن هناك من لم يصرح باختيار شيء بل اقتصع نقل ما عند المحدثين هذا كلام الحافظ حجر وهنا قد أكد الحافظ أن نفي الشذوذ من شروط الصحيح عند المحدثين دون غيرهم ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في أثناء رده على الإمام الدرقطني في في مكان يعترض على الإمام البخاري بأحاديث اختلف الرواة فيها لم يكن يدعي أن الشذوذ ليس قادحا في صحة الحديث وأن انتفاءه في الحديث ليس شرطا. وفيه يبدو أن هذا الكلام لم يصدر من الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة وتفصيلا. تقريبا هذه بعض الإشارات التي كنت أود أن أذكرها في التاريخ أو عفوا في علوم الحديث حتى تزيل بعض الضباب وبعض التيه الذي قد يقع فيه طالب علم الحديث أو أن طالب علم الحديث لما يقرأ كتب المصطلح ويحفظها ويجي يطبق فيها يلقى مخلط حاجة يبدأ يقول كيفاش يا إما أنا مخلط وهذه التهمة الأولى على كل إما أنا مخلط الحية يعني أنت الطالب يعني نال ندرس يعني مخلط الحية وإما كان مشكل في علم المصطلح ولا كان مشكل في البخاري ومسلم إجماع الأولي أكيد سيستبعد المشكل في البخاري ومسلم ثم يستبعد المشكل في المصطلح ثم تقع التهمة على أنك أنت الدارس طالب وقع لك خلل. إذن كتب المصطلح هي اختيارات أولئك العلماء لبعض مناهج المحدثين وليست هي قواعد المحدثين جملة وتفصيل. علاش؟ الآن لو كانت هي قواعد المحدثين لما ألف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله المقدمة لماذا جاء ابن حجر ودل عنها النكت؟ كتاب كبير النكت علق وعلق وناقش ورد وخصص وأطلق وعمم ومثل ورد وإلى آخره. لو كانت هي قواعد المحدثين هل يحق لابن حجر يتعقب قواعد المحدثين؟ لماذا جاء العراقي كذلك دار نكت التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح؟ جاء الإمام الزركشي دار نكت جاء الإمام ابن كثير في اختصار الحديث علق على الإمام الصلاح مشوار تعليقات مقبلهاش وغيرها ممن لخص أو نظم أو غير ذلك من الكتب كلهم أبدى رأي أخر أو رجح اختيارا آخر على اختيار ابن الصلاح. قد يقول سؤال وهل اختيارات على شيء يسر لماذا الاختيارات كثيرة؟ نقول له الاختيارات كثيرة لأن علم الحديث ليس علم يصلح للقواعد العامة. لماذا؟ لأن علم الحديث علم يتعلق بالإنسان والإنسان أحواله تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن موقف إلى موقف ومن شيخ إلى شيخ. إذن التقعيدات العامة لا تصلح لأن تضبط حياة الإنسان الذي هي علوم إنسانية تحتاج الجمع وتحتاج الخصوصية. بمعنى هذا الراوي يدرس على حدة واحدة ثم يدرس علاقته بالشيخ وعلاقته بالشيخ اثنين وعلاقته بالشيخ ثلاثة وعلاقته بالشيخ رابعة ثم يدرس علاقته من كان صغير كيفاش وعلاقته من طلب العلم المتوسط وعلاقته كبير ثم يدرس علاقته كيفاش هو اللي يدرس وعلاقة التلاميذ به. هل الحكم الذي سنصدر عن هذا الراوي هو بنفس المنهجية نعالج بها راوي آخر؟ لا، قد تكون هناك خصوصيات أخرى للراوي. إذن كثرة الخصوصيات للرواة هي تجعل من هذا العلم لكل حديث نقده الخاص. ولذلك العلماء في كتب المصطلح كل واحد رجح اختيارات معينة، جي الأخر رجح جزء منها وزاد عنها اختيارات أخرى أو عكسها باختيارات أخرى. كثرة الاختيارات هذه وين تدل على أن هذا العلم اجتهادي وأن هذه حالات. هذا رجح القضية هذه لأنها تابعة لمجموعة من الحالات، جت مجموعة من الحالات الإنسانية الأخرى. لماذا العلماء الأوائل لم يقعدوا القواعد العامة؟ خلوها واسعة. أنا أقصد الخطيب البغدادي والحاكم جماعة، مش نقصد البخاري ومسلم اللي ألفوا في كتب المصطلح. خلوها أمر رقم واحد، أمر رقم اثنين، واحتمال رقم ثلاثة، ما يبقى يقول ويستثنى منه كذا وكذا ويستثنى منه كذا كذا ويستثنى منه كذا وكذا، يبقى باستثناءات. يعطيك عدة احتمالات بتفكر أنت أنك ممكن تقع أمور واحتمالات جديدة في دراساتك لهذا الأمور يعني تتعلق بخصوصية ذلك الراوي مع شيخه، أو بخصوصية ذلك الراوي مع ذلك المروي، أو بخصوصية ذلك الراوي مع تلميذه أو غيرها. إذن وش يضمن أنها لا؟ إذن الحدث مطلوب هكذا، وش يضمن أنها الموضوع؟ يضمن لك الموضوع هذا أن تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات على كل مروي، كل حديث تروح تخرج طرق متاع كل اللي تلقاه وتحطها أمامك. لما تحط مجموعة الطرق أمامك ثم تروح تشوف كلام النقاد الأوائل وش قالوا عن ذلك المروي خصوصا وعن أولئك الرواة في هذا المروي خصوصا وعن الرواة بصفة عامة وتحطها أمامك، ثم تزيد تتبع من عصر القديم لليوم العلماء تاعنا عبر التاريخ ماذا قالوا عن هذا الحديث وماذا قال عن الرواة، وتحط كل المعلومات أمامك. والآن أنت عملك الآن باش تنسق بيناتها وتخرج لنا برأي يجمع بين شبكة المرويات ويجمع بين خصوصية هذا الراوي لهذا الحديث ولهذا الشيخ وعمومي وتناسقها مع عموم ألفاظ الجرح والتعديل. يعني هذه كل إذن أول نقطة جمع أكبر قدر ممكن المعلومات عن المروي والراوي من القديم، كل تجمعها وتضعها أمامك، لأن هذه الحديث هي تخليك تستطيع أن تفسر. ثم طريقة، إحنا الآن في عصرنا زاد عندنا أمور أخرى، طريقة تبويب علماء الحديث للأبواب على ذلك الحديث. أنت تشوف في الحديث هذا تلقى الإمام بوب له باب بجزئية فقط من الحديث، الحديث الأخر كل ما استعملناش مخام به وما عاودش خرجه في مواضع أخرى رغم أن في عدة فوائد أخرى، جي هزت منه حوجه فقط. إذا قد يجي حديث تقول حديث صح منه الجزء هذا فقط والزيادة الأخرى كلها غلط، في نفس الحديث جزء صح وجزء تقول غلط. من خلال تجميع الروايات ومن خلال مقارنتها مع تبويبات العلماء، الآن الإمام البخاري لما يبوب جزء عن الحديث اللي فيه أربعة ولا خمسة فوائد، وعادة البخاري أن الحديث اللي فيه أربعة خمسة فوائد تلقى خرج أربعة ولا خمس مرات في الأبواب، أو فيه فائدة كذا فيه فائدة كذا، جيد تلقى اقتصر على فائدة جزئية معينة، والفوائد الأخرى وقع بين الرواة اختلاف، وقع مشكل بين الرواة، واحد زاد واحد نقص. وش نقول احنا؟ نقول البخاري خرج في الصحيح؟ لا، نقول البخاري صحح الجزء المتفق عليه بين الرواة فقط بناء على تبويبه في الصحيح. ولو كان عنده صحيح بكل الألفاظ لكرر الإمام البخاري التبويبات على هذا الحديث في عدة كتب من كتبه، كتب مقصود بها العناوين دخل الصحيح. وضحت القضية؟ إذن الجمع الكبير للمعلومات الكم الهائل المعلومات هو الذي يجعلنا نجزم بصحته أو بضعفه، هو الذي يجعلنا ننقد النقد الخاص أو النقد العام. أما جمع الحديث من كتابين في الكتب الخطأ أمامك هذا لا يوصلك إلا للطريق الخطأ، وإن وصلت للطريق الصحيح فزهر موجع لك زهر تعرف في الطريق الصحيح. وين تقولوا إدراج؟ نقول إدراج كي نلقوا واحد أضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. وين تقولوا إدراج؟ كي نلقوا واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، ثم قال أردت أن لا أحرج أمتي. ومن بعد نلقوا من غادي أن ابن عباس هو القارئ حديث هذا. هنا يقولوا إدراج. أما الرواة قيل من غير سوء قال أراد ألا يخرج أمته. يتحدث عن الغاية يخرج هو. يعني موش النبي يتحدث. واحد أخر يتحدث عنه. هذا مش إدراج. شرح الراوي. هو الحديث عن ابن عباس في صحيح مسلم. هذا من الأحاديث التي قال عنها الإمام الترمذي. قال زوز الأحاديث لم يعمل بها العلماء. من شرب الأولى الخمر فاجلدوه وإن أعادها الرابعة فاقتلوه. وحديث هذا الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا من غير عذر. وابن عباس صريح في الحديث يقول أراد أن لا يحج أمته. الفقهاء كنت وقفوا في الحديث هذا إلا نزر يسير من بعض الفقهاء من بينهم أحد المالكية كما ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أنه عمل بهذا الحديث. الحنفية داروا حل سمح فكنا المشكل كله. حنفية يسموه الجمع الصوري. الجمع الصوري قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء آخر وقت الظهر صلى الظهر كمل الظهر دخل وقت العصر صلى العصر. للظاهر أنه صلى الظهر والعصر جمع والواقع أن الظهر وقع في آخر وقت والعصر في أول وقت وكذلك المغرب والعشاء فكم المشكل. ابن عباس قال أراد أن لا يخرج أمته أي رخصة عامة عند وقوع الحرج. عند وقوع الحرج يعني طبيب علماء قالوا طبيب يدخل على 12 ضروري عملية إرجاع يكون يتأخر ممكن المريض يموت والطبيب يدخل على 12 ويخرج بعد 7 معناها قبل وقت الظهر ويخرج بعد وقت العصر. وش يدير هنا الطبيب؟ وعارف روح العملية تكمل كم بعد يقول لك هنا يجمع جمع تقديم. واحد قال لك عنده ولده يدور هي ولا بنته صغيرة في السوق وما يجيش وين يخليها في مكان آمن والمدينة هذيك معروفة طاعة ربحة سرقة. وش يدير؟ يأخر العصر اللي يروح للحوش ولا يقول لك تخرج معيش تهز معاك ولا لا؟ احنا نحكي الان وقع الامر نقول لا لا تروح للحوش صلي اخر ظهر العصر رفع الحرج بشرط الا يكون الامر عاده. كونش عاده وقود بنتك صلي ظهر العصر قود بنتك صلي ظهر العصر عاد لعبه ما عاد دين. يعني اذا وقع لك الحرج هذا الحديث يستدعى للعمل به أثناء وقوع الحرج. باقي الكابات وكل الدنيا قولها ما تروحيش صوي بالذراع رايحة ما صليش. هو هنا النسوين سامحونيها معانا أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبنات النسوين يبالغن في هذا الأمر ما خفنا احنا والرجال ما سمحنا يعني كحاشي قدويدة وروح العرس وفضت مع عدا بعض الشباب ويضحك في روحه يشتي يصور سلفيات ولا اني سيدي مهرج بكري كي ما يصلون جديد بكري ما يصلون جديد ساعات يقول لي ايه زي مريح هذا كوجي وساعات مره واحد قال الداي عندي الداي تسمع ديما في الشيخ محمد حسان والشيخ حسن يعقوب ايامات شهرة القنوات الاسلامية قال كجي العرس قلت له وليدي ودي سجوك كيفاش قال هديته وانت النهار كنت من الشيخ محمد حسن قال للعرس فيك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محمد حسن الأول ثلاث أيام لازمها ديسك جوكي في الحوش. بمعنى أن النساء يبالغن في هذا الأمر وخاصة بعد ما سمعوا فتوى بعض الملكية ويجوز أن تتيمم وراحت تكذب بعضها وتوسعت الأمور خاصة العروس والحاشية المحيطة بالعروس. الآن حتى في المونيكير رام يدرون فيه. أنا الحين في مرات صلي يدرون المونيكير. كيف بيش توضي؟ والناس يقول عارف المونيكير مانع للوضوء. كيف بيش توضي؟ واحد الوقت جابوا قالوا المونيكير الإسلامي المونيكير نوع قشر يقول هكذا نحن والمونيكير الأخر عادي بيع. بعض الناس يعني تجتهد بعض المسلمين يجتهدوا بارك الله فيك يديروا مونيكير وعمها المال الخاص بتاعها يقول هكذا ما هي نحو على الأقل نقولها توضي قبل ما تدير المونيكير ومن بعد صلي وحافظي عن الوضوء بتاعك. يعني الإشكالية الآن في الوضوء في الطهارة مونيكير مش مانع من الصلاة إنما إشكاله في الوضوء فقط. وتصور أنت توصل الباب أفن وبش تخشى هذه الصلاة ولا كان غرفة على الطيارة يطلع الباب تحت الدنيا كله. يا إحنا الآن أنت تجيني في الدين تقول لي خلاص أصلي بروش يجيك يقول لك نديس زوجة عايش ديرها ناك نتحدث باسم الدين الآن نتحدث في الدنيا كله ولا لا ولا الدين يجي يرجع في الحواشات. الحديث اللي قال الحديث هذاك قال ما تغنوش الغناء الفحش على قلته بعض النساء وحتى بعض من القائمات على الديسك جوكي هديهم ربي ما شاء الله وان يلحق وقت الأذان يسكتوا كان ما كانش يسكتوا ونمشي يصلي يصلي جاية وحتى احتراما للأذان المسموع يعني احتراما له تنقص الناس الصوت ولا السكر وتقضي الناس صلاحة وبعد ذلك بندر يورك سوداء بالرأس. والله حضان العرس مش واجب حضان العرس هي الدعوة واجبة لمن دعية في مأدبة أجمع الفقهاء على أن الدعوة إلى مأدبة العشاء واجبة بستة شروط كما قال حافظ ابن حجر من بين الشروط أن لا يكون في الزواج منكرا فإن كان في الزواج منكر وإحنا زوجتنا كل ما شاء الله معبية ربي شايتب علينا فيجوز أو فيسقط الوجوب ورح يغدو بيرك ليش شرطها هي وانت توقع تولي أختها هي ذات معرسة خوها معرس ولا سلفها معرس ما عندها هنا تروح تحوم في حول الحماء هنا الآن نتصرفوا بالعقل اللي ينضبط بضوابط الشرع. قال الآن توضي وهي تقول كي يروحوا باش يديروا المكياج وما يروحوا لقيلهم هي من الصباح شاد الله شيء ولا لا حتى الحواشي يروحوا من الصباح بشد بلاصه وبش تلحق بكري وبش كذا وبش كذا الى اخره. الان الوضوء هذا لابد ان المراه تتعلم حتمان الوضوء تاعها باش تصلي تبقى وحدة عندها سلس ما تقدش تحكم الوضوء كبرت والله ما إشكالية سلس معين هذيك يفتى لها عن أمر أما بشي قاعدة عامة نسوي كل هيا ليه لأن عندنا إحنا الرخصة لا تعطى للعصاة. لما نقول قصر الصلاة في السفر أول شرط ألا يكون السفر سفر معصية فإن كان سفر معصية فلا يجوز تقصير الصلاة عادي يروح يعصي ربه ويزيد نعطيه الرخصة نعارنا. إذن هنا الواقع رأنا فيها أني عارف الواقع مر واقع سيء جدا والواقع هذا راهم يقد يغيروه كل النساء احنا والله ما قد يدري شيء راهو قال لك عقونة النسوين الزلبة حفايق الرجل والله ما قد يدري شيء. ولذلك بعض العلماء اعتبروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين مدح للنساء ليه لأن سبب ورود الحديث قال لم أرى من يذهب بلب الرجل الحازم مثل المرأة رغم نقص عقلها ودينها وتلعب على رجلك ما الرجل بالنسبة للمرأة ما عند العقل ولا يحزن على جزئية المدح. إذن هنا المرأة هي اللي قد تحل إشكالية وهي لازمها تحافظ عن دينها وعن صلاتها أن تقعها في وقتها لأن ما هوش ضرورة الذهاب للعرس. إحنا الآن تحدثنا عن طفلة تقود فيها عاش تغذي عاش تخطف يعني معاش وهذه أنت كي مشيت وتورط في السوق مش انت نصبها ذات خارج من الحوش. قال سيدي بنيز الطفلة باش ما نصليش الظهر العصر نلمدهم مع بعض. والله واحد جي ارجوه تو الطبيب قال تو تلبس راهو الراجل بالبلوك راهو الحق باش يموت. هل نبقى نقول له اجل كذا نقيسه تاع تو في الرجوع مع مرا رايحه باش تريح في الصاله تاع العرس؟ ما يعني ماهيش حدا بعضهم حتى. اذا هنا المراه تتوضا وتشد الوضوء نتاعها وتصلي الظهر في وقتها وتصلي عصرها في وقتها ويخلف لها ربي بالتعب. ها بواش بالحديث؟ لا الحديث العلماء قالوا لم يعمل به العلماء. هذا روح السنن الترمذي. نعم ما عدا بعض العلماء قالوا للضرورات حالة الخاصة. زيد كش مكان خير اخر. تفضل. اكيد هاك استاذنت. لا حتى احنا ما عادش نطولوا كاش كاين كلامك ما كاش تروحوا كل ما كاين حتى سؤال. تفضل. اول مرحله هي الاطلاع على كتب الاصطلاح كما الدورة هذه من أوائل الخطوات في طلب علم الحديث. الخطوة التي تليها هي التعمق في هذا العلم قراءة الكتب متقدمة نوعا ما في هذا العلم مثل الشروحات النكت على ابن الصلاح أو شروحات منظومات على ابن الصلاح. ليه؟ لأن ستذكر النكت والشروحات ستذكر الخلافات بين العلماء. أنت أصلا استقر في ذهنك قواعد معينة الآن القواعد هذيك سيأتي من يناقشها. بالمقابل اللي راهو الجانب غاية هو قراءة كتب الرواية قراءة الموطأ قراءة صحيح البخاري قراءة صحيح مسلم قراءة السنن قراءة مسند أحمد قراءة. هذه القراءة ماذا تورث؟ هذه القراءة تورث أبسط شيء معرفة الأسانيد. تولي عارف جاي فلان وفلان أكمل خلال القراءة تولي عارف أن أبو هريرة يروي عنا فلان وفلان هضم الفيتين عنك وأن الزهري روى عنا فلان وفلان وأن مالك روى عنا فلان وفلان وروى عنها فلان فلان. معرفة الأسانيد أثناء القراءة لكتب الرواية تجد إشارات دقيقة في التصحيح في التضعيف في الموافقة في المخالفة تجد استشكالات. أنت الآن استشكال تجده راح تبحث عن الحلول بتاعها راح ترجع إلى شراح كتب السنة خاصة اللي يعتنوا بدراسات الحال الإسنادية والمتنية تروح تلقى بعض منهم يتحدث في القضايا وتثار عندك إشكالات حديثية تبدأ أنت تتعمق شيئا فشيئا. ثم الأمر للكتب الأخرى هي كتب التخريج. كتب التخريج علمانا بعد القرن الثالث والرابع يكتبون كتاب في الفقه ويحتجوا بعدة أحاديث ويقولوا رواه البخاري ولا وهكا بدون رد إلى الصفحة وبدون تصحيح وتضعيف لأخره. يأتي عالم محدث لهذا الكتاب مشهور فيجعل له تخريجا مثل مثلا كتاب الإمام الغزالي إحياء علوم الحديث. جي الإمام العراقي دار تخريج المغني بحمل الأسفار عن الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأثار. دالة تخريج مش معنى دالة تخريج يجي الحديث لذكره الإمام الغزالي يستشهد به أو فيه قصة والاستشهاد والحكم والعقيدة ويجي الإمام العراقي خرج يقول الحديث صحيح ولا ضعيف ولا كذا وكذا إلى آخره. أنت الآن من خلال التخريج تنظر إلى النفس التي يتعامل بها الإمام العراقي في جمع الحديث تجيك مصنفة جديدة عمرك ما سمعت به الخرائط في طلعوين وهذاك في السنة وهذاك في أمور كتب جديدة مش عارف أنت جاتك أول مرة هاي تستفيد معلومات تستفيد طريقة التخريج. وإذا كان الكتاب واحد خرجنا أكثر من عالم تروح تقارن بين تخريج العالم الأول والعالم الثاني زي تتمكن في المقارنة بينهم. وقبل ذلك وبعد ذلك اسأل الله أن يفتح عليك بإذن الله يفتح ربي سبحانه وتعالى عليك وتولي من أهل الخير إن صدقت النية والطلب إن شاء الله. يخاف كشف من زي واحد يسأل. وشيء الكتب في المصطلح عندنا العديد، عندنا أبسط كتاب هو تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، هذا كتاب بسيط ومعاصر وفيه نماذج وأمثلة تقراه يشبعك، تيسير مصطلح الحديث دكتور محمود الطحان، هذا كتاب مبسط جدا وفيه أمثلة ونماذج وبلغة العصر مصطلح الحديث. من بعد تحب تتقدم في كتب أخرى، كان مجموعة كتب كان من أمتع الكتب اكتبوه حتى هذا سمح، تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله الجديري، علوم الحديث مجلدات للشيخ عبد الله الجديري، هذا تحرير علوم الحديث، تحرير علوم الحديث يعني يناقش فيها مناقشة، يعني بعد ما تقرأ التيسير تنجز للتحرير. آي نعم اللحية عند الموسيقى وعند مشوار دراسات. اللهم يا رب اجعل مجلسنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب افتح علينا فتوح العارفين، اللهم يا رب علمنا ما جهلنا وانفعنا واجعلنا ممن يعمل بما علمنا، وتقبل عنا واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم يا رب اغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب. اللهم بارك في دار الإمام مالك ومن هو قائم عليها ومن هو مساهم فيها، ووفر لنا الفرصة لأن نتلاقى ونتدارس علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من العلوم. اللهم وفق هذه الدار والقائمين عليها للأفضل والأحسن والأتقى والأنقى ولما يعود بالنفع على أمتنا جميعا. اللهم وفقنا يا رب جميعا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن كان له فضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء، وتب عنا يا تواب يا رحيم. اللهم اجعل بلدنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين دار عدل وسخاء ورخاء، يؤمر فيها بطاعتك وينهى فيها عن معصيتك، ويعز فيها وليك ويذل فيها عدوك، واجعلها حصنا حصينا على الفتن الظاهرة والباطنة، وتب عنا يا تواب يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الجميع.